بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد ولو على لبد أو غيره حتى مع وجود تراب لا بطيء. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى في أغلب هذا الفصل عن ما يتعلق بالمتيمم عليه، فقال أولًا: ولا يصح التيمم إلا بتراب. أتى المصنف بصيغة النفي ثم أعقبها بالاستثناء للدلالة على الحصر، بأنه لا يصح أن يكون المتيمم عليه إلا التراب، وهذا يقتضي جميع الأحوال، سواء كان الحال حال وجود التراب أو حال عدمه، أي حال الحاجة إلى غيره من الأشياء التي يتيمم عليها. وهذه الصيغة التي أوردها المصنف صريحة بأنه لا يصح التيمم إلا بالتراب. وقول المصنف إلا بتراب هنا صريح جدا أن غير التراب لا يصح غيره، لكن وهذا هو الذي طبعا وكلامه هذا هو الذي يوافق كلام أكثر المتأخرين وعامة أصحاب أحمد على أن المتيمم عليه لا بد أن يكون ترابا. لكن سيأتينا بعد قليل في كلام المصنف نفسه عندما تكلم عن صفة التيمم وأنه يضرب بيديه على التراب أو غيره، فهناك قال يضرب على التراب أو غيره، وهنا قال لا يصح التيمم إلا على التراب. فاستشكل ذلك بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي، فقال ينظر كيف يجمع بينهما. والوجه في الجمع بينهما سهل، بأن يكون مراده هنا أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب دون ما عداه، وأما في الصفة التي ستأتينا بعد قليل بمشيئة الله فيكون مراده بها أنه يصح أن يضرب على التراب في محله، ويصح أن يضرب على غيره مما عليه تراب كالصوف وغيره كما سيأتي في كلام المصنف. فهناك يتحدث عن المضروب الذي ضرب باليدين أو بالكفين عليه، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في محله. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا بتراب طهور، قوله طهور هذا قيد في التراب، ويخرج لنا هذا القيد أمرين. الأمر الأول يخرج لنا النجس بمعنى المتنجس، لأن الأصل في التراب أنه ليس نجس العين، وإنما هو متنجس نجاسة طارئة. وصورة المتنجس إما أن يكون قد وقعت فيه نجاسة، أو يكون قد اختلط بنجس. ومن صور المختلط بالنجس ما ذكروا إذا كان التراب على ظهر كلب، فإن تيمم على ظهر الكلب ولم يكن عليه رطوبة صح التيمم. وأما إن علم أنه قد اختلط التراب الذي على ظهر الكلب برطوبته فإنه يكون حينئذ نجسا فلا يصح. والأمر الثاني الذي يخرج بقول المصنف طهور يخرج التراب الطاهر، وصورة التراب الطاهر عندهم قالوا هو المستعمل، فلو تجمع من تيمم عدد كبير من الناس تراب تحتهم مستعمل، فإنه حينئذ نقول إن هذا التراب مستعمل، فيلحق بالمياه المستعملة التي تسلب الطهورية بالاستعمال، فكذلك التراب المستعمل يسلب الطهورية بالاستعمال. ومثله في الحج الجمار أو الحصى الجمار التي رمي بها بعض الجمار لا تكون مجزئة للاستعمال، والمعنى في هذه الثلاثة واحدة. وقوله مباح، المراد بالمباح هو التراب، بمعنى أن التراب إذا لم يكن مباحا بأن كان مستحقا للغير، يعني أنه مغصوب، وما في معنى المغصوب كالمنهوب ونحو ذلك من الصور، فإنه لا يصح التيمم عليه. والعبرة بكونه مباحا أو ليس بمباح التراب نفسه. وأما الأرض فإن من تيمم على أرض مغصوبة صح تيممه، لأن الغصب ليس للتراب وإنما الغصب للأرض. وقد جرت العادة عند عامة الناس التساهل بهذا الشيء اليسير جدا وهو التيمم على أرض غيره من غير إذنه، وبناء على ذلك فمن تيمم في أرض غيره من غير إذنه فيصح تيممه، ولا نقول إنه غاصب بدخوله تلك الأرض وتعديه على صاحبها بتيممه منها، وإنما محل قولهم إنه لا بد أن يكون مباحا، أي لا يكون التراب نفسه مغصوبا. ومن صور الغصب الآن عندنا الواضحة للتراب عندما يكون هناك صندوق التيمم الذي تقوم بتوزيعه وزارة الصحة، وسنتكلم عنه بعد قليل. فلو أن امرأ سرق هذا الصندوق من غيره لأنه يباع في الصيدليات ب10 ريالات تقريبا أو أكثر، فيأتي شخص فيسرق هذا الصندوق من شخص، فنقول إن تيممك عليه غير صحيح لأنك سرقت الصندوق والتراب الذي فيه، فتكون غاصبا له فيكون غير مباح، فلا يرفع بل ولا طبعا هو لا يرفع الحدث، ولكن لا يبيح الصلاة وسائر العبادات التي تباح بالتيمم. وقوله غير محترق، أي لا بد أن يكون غير محترق التراب، لأن المحترق خرج عن صفته إلى صفة أخرى. وصفة المحترق عندهم قالوا إذا كان هناك، أو من صور المحترق عندهم قالوا إذا اختلط، أو هذه الاختلاط بالرماد هذه مسألة أخرى، لكن إذا جعل التراب خزفا ثم بعد ذلك دق فنتج عنه تراب، فإن هذا التراب ناتج عن خزف هو تراب مطبوخ، فحينئذ يأخذ حكمه. وهكذا كل ما كان خارجا من الأرض إذا مسته النار وطبخ فإنه يغير صفته وتكوينه كما يعرف، مثل بعض الأشياء التي تكون خارجة من الأرض فإن طبخها يخرج بعض صفاتها. وقوله له غبار يعلق باليد، هذا ليس شرطا في الغالب، وإنما هو صفة للتراب، فإن التراب إذا أطلق يكون له غبار، وما ليس له غبار فليس ترابا، فالرمل ليس ترابا فلا يصح التيمم عليه عندهم. وأما التراب فمن صفته أنه يعلق على الكفين وغيرهما كالقدمين إذا مشيت على التراب شيء من غباره. فقوله له غبار يعلق باليد هذه صفة التراب لأنه قيد، لكن إن كان التراب ليس له غبار بأن أصبح يابسا كالطين فهنا نقول إنه خرج عما يجوز التيمم به كما سيرده المصنف. وقبل أن أنتقل للجملة التي أوردها المصنف الثانية، ذكرت لكم ابتداء أن هذا هو المشهور والمعتمد في مذهب أحمد، أنه لا بد أن يكون المتيمم عليه ترابا. وهناك وجه متقدم نصره بعض المتأخرين، وهو أنه يجوز التيمم على غير التراب، وممن نصر هذا القول مرعي بن يوسف في الغاية، فقال ويتجه أنه يصح التيمم على غير التراب عند الحاجة، فمن لم يكن عنده تراب ووجد غيره مثل النورة ومثل الجبس الذي تكون متولدا من الأرض وكل ما كان أصله من الأرض أي صعيدا، فإنه حينئذ يصح التيمم عليه. إذن جمعا بين الأمرين نقول إن ما له غبار أو إن ما يمكن أن يتيمم له إما أن يكون صعيدا له غبار وهذا لا يصدق إلا على التراب وحده وهذا هو مشهور المذهب، وإما أن يكون صعيدا فقط من غير تراب، فمشهور المذهب أنه لا يصح التيمم عليه، وما اختاره مرعي ومن وافقه من شراح كتابه أنه يصح التيمم على الصعيد أي الصاعد على وجه الأرض من أصل خلقة الأرض وإن لم يكن له غبار كالحصى الصغير ونحوه من هذه الأمور التي قد يعلق بعضها وقد لا يعلق بعضها فحينئذ يصح. الأمر الثالث ما ليس بصعيد فنقول لا يصح التيمم عليه سواء كان له غبار أو ليس له غبار، وما ليس بصعيد كثير جدا مثل نشارة الخشب ومثل الدقيق إذا طحن ومثل المصنوعات، وهذه الطاولة التي أمامنا هي ليست صعيدا باعتبار أنه تغيرت هيئتها ولكن ليس لها غبار. إذن فالأحوال أربعة، الأول باتفاق يصح، والثاني عند بعضهم، والثالث والرابع لا يصح التيمم عليه. ثم قال المصنف ولو على لبد، أي ولو كان التراب على لبد ليس على الأرض، واللبد هو الصوف الذي يعني إما أن يكون منسوجا أو غير منسوج أو غيره مما يجمع التراب، ومن ذلك إذا كان التراب على جدار أو حائط وخاصة الحيطان الطينية قديما، فإنك إذا ذهبت إلى البيوت الطينية ستجد أنها في غير موسم الأمطار إذا ضربتها بكفك ستجد أن كفك ملئ ترابا، وذلك أن البيوت الطينية لا تكون مستقيمة وإنما يكون فيها بعض الانحناء فتجمع التراب إضافة للنتوءات التي تكون فيها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد ضرب بكفيه الشريفتين على جدار لما أراد أن يتيمم مرة. ومثله الضرب على حيوان يكون على صوفه أو على أعلى جسده غبار، إما شاه، بل حتى ولو كان حيوانا نجسا كالحمار والكلب. وتقدم معنا ما لم يكن التراب الذي على ظهر ذلك الحيوان مختلطا برطوبة الكلب وهو عرقه، فحينئذ لا يصح التيمم به. ومن أمثلة ذلك أن يضرب المتيمم على السجاد ونحوه إذا كان له غبار، فالقيد أن يكون له غبار، أو المخدة أو مثل التي يتكى عليها أغلبنا الآن، فهذه إذا ضربت وكان لها غبار صح التيمم عليها. نعم. قوله حتى مع وجود تراب، هذا يعود بالضرب على اللبد وغيره كالبساط وغيره، فإنه حتى وإن وجد تراب على الصعيد على المكان الطبيعي والأصلي فإنه يصح لك أن تنتقل لغيره. ومن صوره الآن كما ذكرت لكم، وهو الذي يعني يتعامل به كثير من المرضى وكبار السن، وهو التيمم بهذه الصناديق، فإن هذه الصناديق يكون فيها تراب موضوع بوضع الآدمي نفسه، فحينئذ يصح التيمم عليه وإن كان من إسفنج أو نحوه. وقوله لا بطين، أي لا يصح التيمم بالطين، والمراد بالطين الطين الرطب، لأنه لا يسمى طينا إلا إذا كان رطبا. وأما إذا يبس فإنه يصح التيمم به إذا دق فعاد ترابا يعلق من باليدين منه شيء، بخلاف الخزف فإنه إذا دق لا يصح التيمم به لأنه يكون محترقا، ومر معنا قبل قليل. لذلك قال لكن، هل قرأتها؟ لا. طيب تفضل. لكن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لازمه ذلك. نعم، يقول المصنف لكن إن أمكنه، أي أمكن الذي لا يستطيع الوضوء بالماء، تجفيفه أي تجفيف ذلك الطين والتيمم به، صفة التيمم به بأن يدقه فيعود ترابا قبل خروج الوقت، أي وقت الصلاة التي أراد إباحتها بالتيمم، لزمه ذلك أي وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك. وينبني على هذه مسألة سنرجع لها بعد قليل، فيما إذا ضاق الوقت ولم يمكنه دقه أو لم يجد ما يدق به ذلك الطين الذي جف عنده، فهل يلزمه إعادة الصلاة أم لا؟ سيأتي الإشارة إليها بعد قليل، وإن لم يكن المصنف قد ذكرها. ولا بتراب مقبرة تكرر نبشها فإن لم يتكرر جاز. نعم، هذا مثال للتراب النجس. قال ولا يصح التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها. كثير من المقابر، وموجود عندنا هذا كثير جدا، ومنها مقبرة البقيع ومقبرة الحجون أو الحجون يصح فيها الوجهان في مكة، تنبش القبور مرات متعددة، فيدفن المرء في قبره ثم بعد دفنه ينبش ليوضع في مكانه شخص آخر، وهكذا. ما إن يندرس القبر، وهذا جائز إذا اندرس القبر بمعنى أن المدفون فيه لم يبقى من أعضائه شيء، جاز نبشه أي نبش القبر ودفن آخر مكانه. فيقول المصنف تراب المقبرة إن كانت قد تكرر نبشها أكثر من مرة أو مرة، فإنه حينئذ يكون قد اختلط بالتراب بعض صديد الموتى، وصديد الموتى نجس. لا نقول إن الموتى نجس، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وإنما صديده هو الذي يكون مختلطا بالتراب فينجسه. ولذلك فلما تكرر النبش وجدت هذه القرينة القوية على نجاسة التربة، هكذا قالوا. وإن كان قد يعني ينازع في هذا، لأنه يترتب عليه بعض الأمور في المقابر التي يتكرر نبشها. قال فإن لم يتكرر، أي لم يتكرر نبشها، جاز، لأن الأصل أن ما في باطن الأرض يبقى باطنة ولا يرقى في علوه، هذا هو الأصل، فالعلو يبقى طاهرا على حاله. وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم، وقال شيخ وغيره لا يحمله، وهو الصواب. نعم، قال وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم. جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عمن يحمل معه التراب لأجل أن يتيمم، فأعجبه، قال يعجبني. وأحمد إذا قال يعجبني فإن لهم توجيهات في فهم كلامه، فمنهم من يقول إن أحمد إذا أعجبه الشيء فإنه يدل على ندبه، وهذا هو الأشهر، وخاصة في هذا السياق الذي ورد هنا. وبعضهم يقول يعجبني بمعنى أنه يلزم فيخرج فيه رواية بالوجوب، وبعضهم أنه يقول يعجبني يحمل على الإباحة، أي مطلق الإباحة. فأنه كان يعني يقول يعجبني أي ليس ممنوعا منه. ولذلك نقل أصحاب أحمد أنه إذا أجاب بيعجبني فتحمل على 3 روايات عن أحمد، كلها إماء، كلها من باب الإماء لا من باب النص. أقول هذا لما لأن المصنف تبعا لمن نقل عنه وهو صاحب الإنصاف والفروع قبله كانوا دقيقين في حكاية نص أحمد، وأن أحمد قال يعجبني ذلك على ما يأتي في توجيه ما يتخرج على أو ما يبنى على هذا النص من روايات عن أحمد. وحمل التراب صفته بأن يكون المرء إذا سافر على ظهر دابته يحمل معه ترابا، أو إذا دخل بيته وهو يعرف أنه يعني عاجز عن الوصول للتراب أن يحمل معه التراب، أو حتى قادر فيتيمم عنده مثل ما يفعل كثير من الناس قديما مع قدرته الخروج للمكان الذي فيه غبار بأن يجعل له إناء ويجعل في هذا الإناء ترابا يتيمم عليه فيضرب عليه مرة أو أكثر كما سيأتي. ثم قال الشيخ: وقال الشيخ وغيره، مراده بالشيخ الشيخ تقي الدين كما هو اصطلاح المصنف، وغيره لا يحمله، أي أنه لا يشرع له حمله، لا أنه ينهى عن حمله. ووجه نهيهم عن ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله، والصحابة سافروا ولم ينقل عن أحد منهم أنه حمل التراب معه لأجل التيمم. وينبني على هذا الأمر على القول بعدم حمله التوسع في جواز ما يتيمم عليه، وعلى ذلك فإنهم يقولون إن من لم يجد ترابا، طبعا بنوها على أنه لا يحمل التراب، أن من لم يجد ترابا فإنه يتيمم على كل صعيد كالرمل. ولذلك قال الشيخ تقي الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في غزوة تبوك، ومعلوم أن ما بين تبوك والمدينة في أجزاء منه لا يوجد تراب وإنما يوجد رمل، وتعلمون الفرق بين الرمل والتراب، فالرمل هو النفود الذي يتحرك مع الهواء، والتراب الذي يكون يعني يصلح للزراعة وقد يكون ريغة أو غير ذلك، ليس لازما أن يكون صالح للزراعة، لكن فرق بين التراب والرمل يعرفه كل أحد منا، وعادة الرمل لا يعلق باليد. نعم. قال المصنف وهو الصواب، هذه العبارة من المصنف جزم بها أن عدم مشروعية الحمل فيكون دائرا بين الإباحة وخلاف الأولى، بين الإباحة وخلاف الأولى، وهذا الجزم من المصنف أخذه بالنص من صاحب الإنصاف، وقبلهم استظهر هذا القول تبعا للشيخ تقي الدين الشيخ محمد بن مفلح في الفروع. نعم. ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه به ويعيد. نعم. قول المصنف ولو وجد ثلجا، لو أن امرأة لم يجد ماء وعنده تراب لكن عنده ثلج، وهذا الثلج يحمل يعني يشمل البرد المعروف عندنا والثلج الأبيض الذي يكون كالقطن وسائر أنواع الثلوج، فكل هذا يسمى ثلجا. قال وتعذر تذويبه، إما بتسخينه بنار أو بوضعه في مكان دافئ ثم يذوب بعد ذلك. قال لزمه مسح أعضائه به، أي يلزمه أن يمسح أعضاءه بهذا الثلج مسحا. وسبب لزوم مسحه بالثلج قالوا لأن الثلج ماء فيلزمه أن يمسح، وهو واجد الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسه بشرته، فيمس بشرته بهذا الماء، يمسه مسحا فيجعله على المحل فيمسح به أعضاءه به. ثم قال ويعيد، أي ويصلي بهذا المسح من غير تيمم ويعيد الوضوء والصلاة، فيصلي مرتين، الأولى لأجل إدراك الوقت والثانية بعد ذلك إذا قدر على الماء أو ذاب الثلج عنده، وسيأتي التعليق على هذه المسألة بعد قليل. نعم. وإن كان أعضاء الوضوء يمس أعضاءه الأربعة في الوضوء، وإن كان غسل استطاع جسده كله. نعم. وإن كان يجري إذا مس يده لم يعد. نعم. قال وإن كان يجري، يعني أنه عندما حرك الثلج على جسده جرى، بمعنى أنه انفصل الماء، وقد مر معنا أن المراد بالغسل هو جريان الماء على العضو وانفصاله، فإذا كان إذا وضعه على يده مع حرارة اليد جرى الماء فبقي ماء على يده ينتقل من محل إلى محل، فإنه حينئذ يسمى ذلك غسلا، فكأنه توضأ لأنه جرى الماء على أعضاء وضوئه الأربعة، فيصلي بهذا الفعل ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة. لماذا فرقوا بين الحالتين؟ أول شيء نقول إنهم فرقوا بين الحالتين لأن الحالة الأولى هو ليس بمتوضئ، لأنه لم يغسل أعضاءه وقد أمرنا بالغسل، ولا يجزئ المسح عن الغسل إلا في حالة واحدة إذا كان عليه جرح وقدر على مسحه كما مر معنا في الدرس الماضي. ما عدا هذه الحالة، لأن طبعا هذا العذر لأجل المتوضئ نفسه لا لأجل الماء، ففي هذه الحالة نقول إن الأول يلزمه الإعادة لأنه ليس بمتوضئ ولا يصح منه التيمم لوجود الماء عنده، ففي هذه الحال جعلناه يعيد. وأما في الحالة الثانية فإنه متوضئ لجريان الماء فيكون غاسلا. هذا وجه تفريق فقهاء المذهب في هذه المسألة. لكن قال جمع من المحققين أن الصورتين معا لا إعادة فيهما، فيكون الحكم فيهما سواء. فمن مسح بالثلج لتعذر إذابة الثلج فيصلي بعد ذلك ولا يؤمر بالإعادة، سواء جرى ماء من ذلك المسح أو لم يجري. وممن جزم بهذا القول المرداوي في التصحيح، تصحيح الفروع، فقد جزم بأن هذا القول هو القوي، هذا هو القول القوي. وجزم به أيضا مرعي في الغاية وقال الأصح لا إعادة عليه، الأصح لا إعادة عليه. وطبعا لا شك أن هذه هي قاعدة الشيخ تقي الدين، وقاعدة الشيخ تقي الدين من باب الفائدة مضطردة، بينما قاعدة فقهاء أحمد أو المتأخرين من أصحاب أحمد فيها بعض الاضطراب. وذلك أن قاعدة الشيخ أن كل ما أمرنا بفعله من العبادات لا نؤمر بإعادته، لا يشرع، وهذا نص أحمد عليها، وهي التي تدل عليها ظواهر النصوص الشرعية. كل عبادة أمر بأدائها على صفة فلا يؤمر بإعادتها، لأن الأمر بأدائها على هذه الصفة يدل على أنها صحيحة. لأنه مر معنا أن الفرق بين الصحيح والفاسد، مر معنا في الأصول أن الفاسد هو الذي خالف فيه صيغة الأمر ولم يمتثل الأمر على هيئته التي أمر بها، بخلاف الفاسد فهو مخالفة المأمور. ولا نقول إن الفاسد هو الذي يؤمر فيه بالإعادة فهذه نتيجة، وإنما ننظر للحقيقة بمخالفة المأمور أو موافقته. وأما المذهب فتارة يقولون يعاد وتارة يقول لا يعاد، فتكون المسألة فيها في الحقيقة بعض الاختلاف من صورة إلى أخرى، من صورة إلى أخرى. فقط أرجع للمسألة السابقة، المصنف باب الفائدة ربط الأول والأخير، ذكر المصنف أنه إذا أمكن تجفيف الطين والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه. مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يمكنه ذلك، عنده طين لكن لا يمكنه دقه، جاف لكن لا يمكنه دقه لكونه فقد الآلة التي يدق بها أو ضاق الوقت عليه، ذكر جماعة من المتأخرين ومنهم صاحب الغاية أن هذه المسألة تشبه حكم الثلج، فحينئذ ما دام عنده طين يابس جاف فيلزمه أن يصلي على حاله بلا تيمم، لكنه يعيد الصلاة بتيمم بعد خروج الوقت بأن يدق الطين فيصليها مرة أخرى. وحيث قلنا في المسألة الثلج أنه لا إعادة على الوجه الثاني عند مرعي، فقال لا إعادة في المسألتين معا، نص عليهما بهذه الصيغة مرعي. فقط أردت أن نعرف مفهوم المسألة الأولى، وإن أجلت الحديث فيها قليلا لأجل فهم هذه المسألة التي ألحقت بها. نعم. ولو نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به. نعم، هذا على المشهور طبعا، أنه إذا نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه ليس بتراب. من أظهر الأمثلة إذا بغيت تعرف كيف ينحت الحجر، هنا قريب منا اذهب إلى محلات قطع الحجر والرخام، فما أن يقطع الحجر أو الرخام بمقصات الحجر والرخام إلا وتجد أنه يتجمع تحت ذلك الحجر والرخام كمية كبيرة جدا من هذا الفتات الدقيق جدا. هل يصح التيمم عليه؟ على مشهور المذهب ما يصح، وعلى الرواية الثانية يصح لأنه أصله من الأرض. نعم. لا الطين الصلب. نعم، لا الطين الصلب. الطين إذا كان صلبا فإنه لا يصح التيمم عليه إلا إذا دق كالأرمني إذا دق. نعم كالأرمني أي كالطين الأرمني، هذا طين يقولون يجي من أرمينيا وما زال الآن يباع عند العطارين، الطين الأرمني. هذا الطين الأرمني يأتي يابسا فيكون يعني طين يابس ويميل للصفرة، ولكنه سهل جدا دقه، يعني يتفتت بسهولة، ويباع عند العطارين مدقوقا على شكل التراب، ويستخدم في أنواع كثيرة من العلاجات، وخاصة ما يكون على للبشرة، وما زال الآن يباع عند العطارين. إذا ذهبت إليهم قلت أريد طينا أرمنيا لا يعطيك إياه يابسا وإنما يعطى مدقوقا، وربما هم يشترونه يابسا أو يأتيهم من أرمينيا يابسا، وهو جيد، يعني يقولون فيه يعني معادن معينة مفيدة للجلد ولبعض أنواع الأمراض الجلدية. فإن خالط التراب ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه فكالماء إذا خالطته الطاهرات. نعم بدأ يتكلم عن إذا خالط التراب غيره، وقبل أن أبدأ بشرح الكلام المصنف أريد أن أذكر تقسيما سهلا ثنائيا ثم أبدأ بكلام المصنف. إذا خالط التراب شيء فله حالتان، إما أن يخالطه شيء لا غبار له، وإما أن يخالطه شيء له غبار. فإن خالطه شيء لا غبار له وبقي التراب على صفته جاز التيمم به، مثل إذا خالط التراب الشعيرة أو خالط التراب الحبة رزا كان أو برا أو غيره، فتجد أن هذا الرز مختلط بالتراب وهذا كثير جدا، فيجوز لك التيمم عليه ولو كان المختلط به أكثر منه، لأنه ليس له غبار، المختلط به ليس له غبار، فنحن الذي سينتقل اليد إنما هو التراب وحده. فقط أردت أن أخرج هذه الصورة من كلام المصنف لم يصرح به لكن مفهوم كلامه، لأنه قال فإن خالط التراب ذو غبار، مفهومه ما ليس له غبار. الأمر الثاني إذا كان الذي خالط التراب له غبار، فنقول إذا خالطه ذو غبار فله حالتان كذلك، إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. فإن كان ما خالطه مما له غبار يكون نجسا، ففي هذه الحالة لا يجوز التيمم به مطلقا، لا ننظر للقلة ولا للكثرة، مثل النجاسة إذا وقعت في المائعات فإنها تسلبه الطهورية غيرته أو لم تغيره. وأما إذا خالط التراب ذو غبار طاهر ففي هذه الحالة نقول ننظر للغلبة، وهذا هو المعيار المشهور عند المتأخرين الغلبة، ومعنى كونه غلبة يعني إنه إذا كان الأغلب هو التراب فيجوز التيمم به، وإن كان الأغلب هو غيره مما له غبار فلا يصح. وهذه مبنية على القاعدة المشهورة جدا الذي لا يكاد باب من أبواب الفقه إلا وتستخدم فيه هذه القاعدة، وهي القاعدة المسماة بقاعدة التغليب. قاعدة التغليب يعني ينظر للأغلب، فأحيانا ننظر للأكثر وأحيانا ننظر للكثير، وهنا الأغلب بمعنى الأكثر وليس الكثير. وألف في هذه القاعدة أكثر من رسالة طبعت قاعدة التغليب. فالمقصود أن هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة. طيب ننظر كلام المصنف يقول فإن خالط التراب ذو غبار، قوله ذو غبار مراده طاهر لا نجس، لأنه لو كان ذا غبار نجس فإنه يسلبه الطهورية مطلقة، وإن كان قد خالطه ما ليس له غبار فيصح إن بقي التراب على هيئته. إذن نقول ذو غبار طاهر. من أمثلة ذو الغبار الطاهر إذا اختلط تراب مثلا بدقيق، أو اختلط تراب وهذا موجود مثلا ببودر، هذه البودر حق الأطفال قد تختلط بها، وخاصة في صناديق التيمم الموجودة عند المرضى قد يختلط بها ببعض البودر حق الأطفال، ورأيت هذا مرة في إحدى المستشفيات، يعني وضعوا لرجل هذه لكي يضعها على وجهه، أبنائه يرحمونه وكذا يريدون أن يخففوا عنه يبدو. فهذا نقول اختلط التراب بغيره، فننظر للغالب منهما، ويعرف الغالب من الرائحة من اللون من الصفة وهكذا، أيضا أشياء كثيرة. قال لا يصح التيمم به إذا كان الغلبة لغيره، هذا هو تحقيق المذهب، أنه لا يصح التيمم به إذا كانت الغلبة لغير التراب، وأما إذا كانت الغلبة للتراب فيصح، وسنأخذ من كلام المصنف بعد قليل. قال كالجص ونحوه. هذه أمثلة لي الذي له غبار ويكون طاهرا، والجص معروف عند الجميع، ونحوه كالإسمنت مثلا. قال فكالماء إذا خالطته الطاهرات. قوله فكالماء هذا من باب التشبيه، ولما رجعنا إلى باب المياه نظرنا إذ فقلنا إن الماء إذا خالطه طاهر فإن غلب على اسمه أو غلب على أوصافه سلبه الطهورية، وإلا فلا. تذكرون هذا الكلام؟ فنفس الكلام هنا. إذن لما جعلنا القيد أنه لا يصح التيمم به إلا لا يصح التيمم به إذا غلب ذو الغبار على التراب، أخذناها من التعليل وهو الذي صرح به الشراح وباقي الفقهاء. نعم. ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد. نعم. هذه مسألة الحقيقة أن المصنف أخذها مجتزأة في سياق معين، وإلا فالفكرة الأساسية مأخوذة فهما من هذه الجملة. خل أشرح هذه الجملة ابتداء، ثم يعني سأذكر لكم كيف أنه أخذ بعض الجملة من الفروع. ماء زمزم أو بئر زمزم بجانبه تراب، وقد انعقد الإجماع على أنه يجوز التيمم من بئر زمزم. طبعا الآن هذا غير متصور ولا إلى فترة قريبة، بل ربما إلى قبل 70 أو 80 سنة، حينما كان الناس ينزعون من بئر زمزم بالدلاء. وأما الآن فاختلف الوضع من أكثر من 60 سنة، والوضع مختلف تماما. يقول إنه يصح باتفاق التيمم من البئر من التراب الذي بجانب بئر زمزم، وما أحد نازع في ذلك، وهذا يكاد يكون يعني إجماعا فعليا من المسلمين، يكاد يكون كذلك. قال انظر للتعليل، مع أنه مسجد. هذا هو محل الشاهد، قوله مع أنه مسجد، لأن بئر زمزم موجود في المطاف أو قريبا من المطاف، والمحل محل مسجد، ومع ذلك صح التيمم منه. فمراد المصنف أن يقول لنا أمرا، وهو أن التيمم من التراب الذي يكون في المسجد جائز إلحاقا بالتراب الذي يوجد في صحن المطاف عند بئر زمزم، فإن ذلك التراب يصح التيمم به باتفاق فعلي، فكذلك كل تراب في المساجد من باب الإلحاق. لما قال المصنف هذا الكلام ولما اجتزأ هذا الكلام؟ ابن مفلح لما أورد أنه لا يصح التيمم في المغصوب قال وظاهر كلام بعضهم أو ظاهر كلامهم حتى ولو كان المغصوب مسجدا فلا يصح التيمم به، مع ثم أورد هذه الجملة، مع أنه لا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد، فمراده فكذلك تراب كل مسجد لا يكره التيمم فيه. وسبب إيراد عدم الكراهة أن العلماء نصوا على كراهة إخراج التراب من المسجد والحصى منه، لأنه وردت آثار في الباب، لكن فرق بين إخراجه وبين التيمم به، فإن هذا أخف وجرت المسامحة به. نعم. فهذه الجملة يعني المقصود منها أن هذه الجملة مراد المصنف منها غير مباشر الحقيقة، وإنما أوردها سبب هذا الشيء أنه أخذ جملة صاحب الفروع وحذف الجزء الأول، فأورد هذا الفراغ الذي يمكن معرفته بمراجعة أصله أو بالتأمل في الجملة. نعم. يقول ولا يكره التيمم أي مطلق التيمم سواء لحدث أكبر أو أصغر أو لإزالة النجاسة بتراب زمزم أي بتراب بئر زمزم الذي يكون بجانبه مع أنه مسجد. نعم. أي مع أن الموضع موضع مسجد، فكذلك نقول كل مسجد، فكذلك تراب كل مسجد. نعم. وما تيمم به كماء مستعمل ولا بأس بما تيمم منه. نعم. قوله وما تيمم به، هاي شرحناها قبل قليل، أن ما تيمم به بمعنى أنه ما تناثر من يدي المتيمم ووجهه إذا أمكن جمعه، يقول إنه كماء مستعمل، بمعنى أنه انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، فلو تجمع ولم يضف إليه غيره فإنه لا يصح التيمم عليه. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية قوله ولا بأس بما تيمم منه. إذن عندنا فرق بين أمرين، ما تيمم عليه ما تيمم به لا يصح التيمم به لأنه طاهر، وأما ما تيمم منه فيصح التيمم منه. ما معنى تيمم منه؟ أي تيمم من موضعه. فلو أن رجلا ضرب كفيه على موضع ثم تيمم، فجاء الذي بعده فضرب نفس الموضع وجعل كفيه على موضع كفي الأول، نقول لا بأس به من غير كراهة، من غير كراهة، ولا نقول إن موضع الكفين مستعمل، المستعمل هو الذي انتقل إلى الكفين والوجه وما عداه فلا. من تطبيقاتها الظاهرة الآن هذه الصناديق، الصندوق الواحد يمكن أن يتيمم به 3 و4 و10 وهكذا، بل يتيمم به الرجل أكثر من مرة، ولا نقول إنه يكون مستعملا ما دام له غبار ينتقل من ذلك الصندوق إلى الكفين. وتشترط النية لما يتيمم له، ولو يتيمم، أحسن الله عليكم، لما يتيمم له، مشكلة كلا تصح. نعم طيب، هذه المسألة أوردها المصنف وهي أنه تشترط النية لما يتيمم أو يتيمم اللي تبي، كلها واحد يعني، الأمر سهل، يصح الوجهان، يتيمم له. لما عبر لما يعني الذي، فيكون شامل لجميع أنواع التيمم، وموجبات التيمم 3، إما رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث الأصغر أو إزالة النجاسة التي تكون على البدن، وأما النجاسة التي تكون على الثوب والبقعة فإنه لا يتيمم لها كما مر معنا في الدرس الماضي. قول المصنف تشترط النية، هذا مبني على مسألة، وهي أن النية هل هي ركن أم هي شرط في العبادات؟ فمن نظر إلى أن النية تكون متقدمة على الفعل قال إن النية شرط، وغالب طريقة المصنف في الإقناع أنه يجعل النية شرطا ولا يجعلها ركنا، غالب ما سار عليه المصنف، وهذا جيد باعتبار أنها متقدمة على الفعل. أقول هذا لما؟ لأن من الفقهاء ومنهم مرعي وبعده منصور في العمدة وعثمان في شرحه لعمدة الطالب جعلوا النية فرضا أي ركنا ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء جعلت النية شرطا أو جعلتها ركنا النتيجة واحدة، لا بد من وجودها، إذ الشرط يجوز وجوده تقدمه على المشروط، ويلزم استصحاب حكمه بأن لا يوجد قاطع للفعل في أثنائها. نعم إذن هذا، وتشترط النية لما تيمم له. عنده هنا مسألة، نعم تذكرتها الآن، لما نقول يشترط لما يتيمم له، ذكرت قبل قليل أنها 3 أشياء، ظاهر عبارة مصنف لكل ما يتيمم له، حدث أصغر أو حدث أكبر، وهذا واضح لأن الوضوء والغسل لرفع الحدث الأصغر والأكبر تشترط له النية، هذا لا إشكال فيه. لكن انظر معنا الثالثة، لما ظاهر كلام المصنف وما صرح به غيره أن التيمم لإزالة النجاسة يشترط له النية، هذا مشكل، لأن غسل النجاسة بالماء لا تشترط له النية، فلماذا فرقنا بين المسألتين؟ فيحتاج لإثبات الفرق بينهما، فنقول إن الفرق بينهما أن التطهير بالماء تطهير عيني لحقيقة للنجاسة، بينما التيمم ليس تطهيرا حقيقيا وإنما هو تطهير حكمي، فنشترط النية للتطهير الحكمي للتطهير العيني، لأن التطهير العيني يزيل عين النجاسة ولا يبقى لها أثر فيكون من التروك، وكل ما كان من أفعال التروك لا تشترط له نية. هذا هو الفرق بين المسألتين. إذن النجاسة أحيانا يشترط لإزالتها، عفوا يشترط لرفع حكمها، ما نقول لإزالتها، لرفع حكمها نية، وأحيانا لا تشترط النية، فإن كانت الإزالة لعينها بالماء ونحوه مما سيأتينا في الدرس القادم فلا تشترط النية، وإن كانت باقية العين لكن تيمم لإزالة حكمها فيشترط النية للتيمم حين ذاك. نعم. ولو يممه غيره فكوضوء وتقدم فيه. نعم، قوله ولو يممه غيره أي لو أن رجلا يمم غيره فكوضوء، يعني أنه يأخذ حكم الوضوء، وبناء على ذلك فإنه يصح بشرط أن ينويه المفعول به الميمم، وأما الميمم اسم الفاعل بكسر ما قبل الأخير فإنه لا تشترط نيته ولا يشترط فعله، لكن يلزم أن لا يكون مكرها لكي لا يكون الفعل منهيا عنه فيؤدي إلى فساده. إذن شرط يتعلق بالمفعول به وهو المتيمم وهو الميمم بأن ينوي، والثاني يشترط أن لا يكون مكرها. نعم، متقدم في ذلك الباب. فينوي استباحة ما لا يباح إلا به. نعم، يقول المصنف هنا فينوي أي بالتيمم استباحة ما لا يباح إلا به، يعني إنما ينوى الاستباحة، إباحة العبادة، الاستباحة بمعنى إباحة العبادة. نوى الصلاة فينوي إباحة الصلاة، عزم على طواف فينوي استباحة الطواف، قراءة القرآن مثله، وهكذا. وقوله ما لا يباح إلا به، هذه مشكلة من حيث دقة العبارة، لأن قوله ما لا يباح إلا به إذا أظهرت الضمير يكون معناها ما لا يباح إلا بالتيمم. وأنا أسأل الآن، هل توجد عبادة لا تستباح إلا بالتيمم؟ يقول لا يوجد، ما في، لأن الذي يستباح بالتيمم يستباح بطهارة الماء. ولذلك قالوا إن هذه العبارة لو عدلت بأن يكون ما لا يباح إلا بالطهارة لكانت صوابا، أو أدق بمعنى أصح، لكانت أدق. نعم يمكن تأويلها، لكن إظهار المضمر يدل على يعني بعد المعنى، وهذا ليس عيبا. كما قلت لكم، من ذا الذي ترضى سجياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. رجل ألف كتاب في 2000 صفحة فيه ألوف، بل عشرات الألوف، ربما لا أبالغ إذا قلت 100 ألف مسألة وغيرها، تعد عليه في كل 10 صفحات عود ضمير وخطأ، نعتبرها يعني من من من من من يعني دقته ودقة غيره من أهل العلم. نعم. فإن ورفع الحدث لم يجزئه. نعم، المذهب أن المتيمم إذا نوى رفع الحدث لم يجزئه، لأنه أتى بنية لا تصلح، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح، على مشهور المذهب. وأنا قلت لكم قاعدة، إذا قلت المشهور معنى المسألة فيها خلاف قوي جدا، وقد يكون المفتى على خلاف ذلك في الغالب. فمشهور المذهب أنه إن نوى رفع الحدث لا يرتفع، ويترتب على ذلك أنه لا بد من نية الاستباحة، ولا يصح نية رفع الحدث. سبق الإشارة لبعض ذلك قبل. نعم. فصل. وفرائضه 4. نعم، قوله وفرائضه أي أركانه التي لا بد من الإتيان بها. وقوله 4 غيره عدها 5، مثل مرعي وغيره أيضا عدوها 5. وقلت لكم عثمان في شرحه لي وأخذهم كلام منصور العمدة، وأدخلوا النية في ذلك. وهذه 4 يمكن تقسيمها إلى قسمين، ركنين أو فرضين مشتركة بين جميع أنواع التيمم، واثنين خاصين ببعض أنواعه. فالأول والثاني، وهي مسح جميع الوجه ومسح اليد، هذه في كل التيممات. والثالث والرابع وهما الترتيب والمولاة، تكون خاصة في التيمم الذي يكون لرفع حدث أصغر، سيأتي في كلام المصنف. مسح جميع وجهه ولحيته. نعم. سوى قوله مسح، هذا هو الفرض الأول أو الركن الأول، مسح جميع وجهه. وسبق معنا في الوضوء بيان الحد من منابت الشعر إلى منحدر اللحية، ومن الأذن إلى الأذن. قوله ولحيته، المراد ظاهر لحيته دون الباطن، فإن الباطن لا يمسح وإنما الظاهر. ومر معنا على مشهور مذهب أنه يجب غسل اللحية والمسترسل، مر معنا الخلاف كلام بالرجب أظن أو في درس آخر الخلاف نسيت، والمسترسل. وبناء على ذلك فهنا كذلك يجب مسح الوجه ومسترسل اللحية، يجب مسح مسترسل ظاهر اللحية وظاهر مسترسل اللحية، يجب مسحه كذلك. سوى ما تحت شعره ولو خفيفا. نعم، يقول سوى ما تحت شعره ولو خفيفا، يعني أن ما تحت الشعر وهو الجلد وهو أصول الشعر فإنه لا يمسح ولو كان الشعر خفيفا، بخلاف الوضوء فإن الخفيف يلزم غسل الشعر تحته. وأشار المصنف هنا بقوله ولو إلى وجه في المذهب ذهب إليه صاحب المذهب فيما نقله صاحب الإنصاف عنه، أنه إذا كان الشعر خفيفا فيجب مسح البشرة كالوضوء. ومضمضة واستنشاق بل يكرهان. نعم، لا يدخل الماء إلى داخل فيه كالمضمضة، ولا يدخل الماء التراب إلى داخل أنفه، وإن قلنا إن تجويف الأنف والفم من الوجه، بل يكرهان لأن هذا تقذر وإيذى له. فإن بقي من محل الفم. فالكراهة هنا أصلها أو سببها التقذر، وسببها يعني ضرر الآدمي، هكذا علله. نعم. فإن بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته. نعم، يقول إن بقي من محل الفرض، يعني مسح بعض وجهه وبقي بعض وجهه أو ما استرسل من لحيته مثلا لم يصله التراب، فإنه يمر يده نفسه التي مسح بها على الجزء الذي لم يصله ما لم يفصل راحته، يعني ما لم يرفع راحته عن وجهه. نعم. فإن فصلها وكان قد بقي عليه غبار جاز أن يمسح بها. نعم، يقول لكن إذا فصله لابد أن يكون على يده غبار، أما إذا لم، إذا كانت متصلة بوجهه فحتى لو زال الغبار الذي على أول كفى أول الوجه لا يلزم أن يصل الباقي، مدام مسحة واحدة للوجه كله أو بيديه معا هكذا، لكن إذا فصلها لابد أن يكون على يديه غبار، فإن لم يكن عليها غبار ضرب ضربة أخرى ليكون عليها غبار. قال فإن فصلها، أي رفع يده عن وجهه مثلا أو عن يده، وكان قد بقي عليها أي على يده غبار جاز أن يمسح بها، وإن لم يبقى عليها شيء أي من الغبار ضرب ضربة أخرى ليحصل الغبار على كفه ثم ينقله إلى وجهه. وإن نوى وأمر وجهه على تراب أو صمده بالريح فعم التراب ومسحه به صح. نعم، يقول وإن نوى، أي نوى التيمم، وأمر وجهه على تراب، يعني لم ينقله بيده ولم يمسح بيده، وإنما أمر وجهه على التراب بأن مرغ وجهه، لنقول على التراب كما فعل ذلك الصحابي عندما مرغ وجهه وجسده، فتمريق الوجه على التراب هذه صورة، أو يجعله على خرقة ونحوها ثم يمرغ بها وجهه، فإنه يصح تيممه لأن المقصود ليس المسح وإنما المقصود وصول التراب إلى وجهه. قال أو صمده، أي صمد وجهه بمعنى أنه جعل وجهه صامدا منصوبا أمام الريح، وليست كل ريح، بل لابد أن تكون الريح ريحا فيها غبار، مثل الريح الموجودة في الجزيرة العربية كثيرة جدا التي تكون فيها غبار، فيها عج وغيره، فلو استقبلها الرجل بوجهه وقبل ذلك نوى استباحة ما ينوي استباحته، ثم قال فعم التراب ومسحه به، ومسحه به بعد ذلك صح، صح ذلك، فإنه يكون مجزئا. نعم. لا إن سفته ريح قبل النية فمسح به. نعم، يقول لكن إن سفته الريح ثم نوى ثم مسح وجهه بعد ذلك فلا يصح، لأن التراب وصل إلى وجهه قبل النية، ليست العبرة بالمسح، المسح هناك ليس لازما فيما لو صمد للريح، لكن الصورة الثانية لا أثر له بالكلية. ومسح يديه إلى كوعيه فلو قطعت يده من طيب الكوع. هذا الفرض الثاني وهو مسح اليدين إلى الكوعين، ومعلوم أن الكوع هو مفصل الرسخ يفصل ما بين الكف والذراع، فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع وتجب التسمية. طيب نقف هنا. يقول المصنف إن القطع إذا كان من الكوع، يعني من نفس المفصل الرسخ، بحيث أنه يكون قد بقي أثر المفصل من الذراع، مر معنا في الوضوء أنه إذا كان القطع من مفصل المرفق وبقي باقي المفصل من جهة العضد فإنه يجب غسل الباقي من المفصل، نفس الفكرة هنا، وذلك أن هذا المفصل الذي قطعت منه اليد يجب مسحه لأنه حد فيكون داخلا في المحدود، فإذا قطعت اليد وبقي المفصل أو الجزء الثاني المفصل من جهة الذراع فإنه هو الباقي من اليد لأنه منتهى الحد، وذلك قال فلو قطعت يده من الكوع، لأن المفصل هو التقاء العظمين، لا من فوقه وجب المسح، يجب أن يمسح محل القطع فقط، هذا يمسح هنا. وأما إذا كان القطع فوق المفصل، يعني زاد عن محل الذي التقى فيه العظمان، عظم اليد الكف وعظم الذراع، فإنه لا يجب مسحه لأن هذا خارج عن محل الفرض. ثم قال المصنف آخر مسألة فيه وتجب التسمية كوضوء وتقدم. نعم، قوله وتجب التسمية تكلم عن وجوب التسمية، والتسمية واجبة كالوضوء والغسل للحديث الذي ورد وقول عمر رضي الله عنه، والتسمية ليست من الفرائض وإنما هي واجبة، ويترتب على كونها واجبة أنها تسقط بالنسيان وتسقط بالسهو كما مر معنا، ولكن هنا إشكال في ترتيب المصنف وإيراده هذه المسألة هنا، فإن المصنف أورد هذا الواجب بين الركن الثاني والثالث، والأنسب أن لا يجعله بين الأركان، بل إما أن يقدمه قبلها أو يريده بعدها، وأما جعله بين الأركان فقد يوهم أن هذا متعلق بالركن السابق، ولذلك يعني قد يكون مما عيب على صاحب الإقناع أنه في بعض الأبواب لا في جميعها تكون بعض المسائل فيه غير مرتبة، وقد يكون صاحب المنتهى أجود ترتيبا. وأما في باب التيمم فإن ترتيب صاحب المنتهى أدق الحقيقة من ترتيب المؤلف. نعم. وترتيب وموالاة. نعم، هذا الركن أو الفرض الثالث والرابع، الترتيب هو الثالث والموالاة هو الرابع، وسبق تعريف الترتيب والموالاة. في غير حدث أكبر. طيب، في قوله في غير حدث أكبر هذه فيها مسائل تتعلق في استشكال عبارة المصنف. قوله في غير حدث أكبر مفهوم هذه الجملة أنه يشمل الموجبين الباقيين، وهو إذا كان هناك حدث أصغر أو إذا كان التيمم لأجل نجاسة على البدن. والحقيقة أن هذا ليس مرادا للمؤلف ولا لفقهاء المذهب، وذلك لأن التيمم لإزالة النجاسة عن البدن أو لرفع حكم نجاسة البدن أنه لا يلزم فيها ترتيب ولا موالاة، وإنما الترتيب والموالاة خاص بالتيمم لأجل الحدث الأصغر فقط. ولذلك لو أن المصنف قال وترتيب وموالاة في حدث أصغر لكان أدق بكثير، لكن أرادوا أن يعتذروا للمصنف فقالوا إن هذا واضح من السياق، لأن البدل مبني على المبدل منه، فإذا كان الحدث الأصغر طهارته بالماء يشترط فيه الترتيب والموالاة فكذا بالتيمم، ومثله يقال في الحدث الأكبر لما كانت طهارته بالماء لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة فكذا في التيمم، فمفهوم ذلك أن النجاسة تأخذ نفس القاعدة، لكن على العموم ما ذكرت لكم يكون أدق. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق مفهوم الجملة. المسألة الثانية قول المصنف ترتيب وموالاة في غير حدث أكبر. شوف قال في غير حدث أكبر، يعني أنه إذا كان هناك حدث أكبر فلا يلزم الترتيب والموالاة. هنا سؤال، لو أن امرأ عليه حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، وأراد التيمم لهما معا أي لاستباحة ما يستباح لأجلهما معا، فهل يلزم فيه الترتيب أم لا؟ نعم، ذكر بعض المحشين المتأخرين أنه لم يقف على نص في هذه المسألة عندهم، قال لم أجد لهم كلاما، ولذلك يعني أجتهد مثل شيخ مسعود وأجتهد في هذه المسألة وقل ظاهر كلامهم أنه لا يلزم الترتيب والموالاة، لأنهم قالوا هناك في رفع الحدثين بالماء أنه لا يلزم الترتيب والموالاة، وهنا عللوا أكثر من مرة بأن البدل يأخذ حكم المبدل ويلحق بطهارة الماء، فحينئذ نقول إنه لا يلزم. وهو يعني قلت لكم بعض المحشين في القرن الماضي قال لم أجد لهم كلاما في هذه المسألة أبدا، ونفيه يعني قد يكون أدق من نفي من بعده. نعم. وهي هنا زمنا بقدرها في الوضوء. نعم، قوله هنا وهي طبعا عائد لآخر مذكور وهي الموالاة، هنا يعني في التيمم زمنا أي تقدر بزمن بقدرها في الوضوء، أي القدر الذي قدر في الوضوء، وهو أن لا يمر زمن يمكن أن يجف فيه العضو السابق في غير في الجو المعتاد، ليس في برد شديد ولا في ريح أو حر شديد. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدنه. طيب، هذه مسألة وهي مسألة التعيين، بعضهم يجعل التعيين هو الركن، الشرط هي النية عامة ولكن التعيين هو الركن مثل ما قال بعضهم، فيجعلون تعيين النية فرض من فرائض الوضوء، والمصنف جعلها هكذا وجوبا عاما. قبل أن أبدأ بكلام المصنف سأبين ما هو التعيين وما هي صورته لكي نفهمه. التعيين بأن يعين ما الذي يتيمم له، والذي يعين في التيمم أمرا، تعيين العبادة المستباحة وتعيين السبب، إذن هما أمرا، تعيين للعبادة وتعيين من السبب. يجب أن تفهم هذين الأمرين لتفهم كلام المصنف الآتي، فإن المصنف سيورد يعني عدد من الأمثلة تتعلق بتعيين التعيين للعبادة ومن التعيين من السبب. يمكن أن نقولها بلفظ أسهل للحفظ، نقول تعيين لأمر ومن أمر، فلأمر هي العبادة ومن أمر هو السبب. صورة التعيين، لو أن امرأ في هذا الوقت لم يصلي صلاة العشاء وعنده عذر يبيح له ترك الوضوء، فحينئذ نقول ينوي استباحة صلاة العشاء. استباحة صلاة العشاء هذه نية العبادة. ما سبب استباحة صلاة العشاء؟ لماذا؟ لأن عليه جنابة فينوي استباحة صلاة العشاء من جنابة، لأنه قد يكون من جنابة وقد يكون من حدث أصغر. إذن هذان الأمران ينتبه إليهما، قد يكون ينوي صلاة استباحة صلاة العشاء من حدث أصغر، أو ينوي صلاة استباحة صلاة العشاء لأجل نجاسة على بدنه، لأجل نجاسة على بدنه، فهذه ثلاثة أمور تتعلق بالسبب. وأما العبادات فكثيرة، سيأتي بعد قليل أنها متعددة وسيأتي ترتيبها. يقول المصنف: ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدن. هذا التعيين من السبب، لقلنا لأمر ومن أمر، هذه من أمر، هذا التعيين من أمر، هذا الأمر الأول، وهي واضحة ثلاثة أشياء. نعم. وإن كان عن جرح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو. نعم، هذا نية لبعض الفعل. قال: وإذا كان، أو وإن كان، يعني إن كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو أي الجريح كاملا، إن كان الجرح فيه كله أو بعضه، إن كان بعضه يمكن غسله وبعضه يمكن لا يمكن غسله ولا مسحه كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم. فإن نوى جميعها صح وأجزأها. نعم، قوله إن نوى جميعها أي إن نوى الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة التي على بدن معا، أجزأه تيمم واحد عن جميعها وصح، من باب التداخل في العبادات. وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. نعم، قوله وإن نوى أحدها أي أحد هذه الأمور الثلاثة لم يجزئه عن الآخر، لأن كل واحد منها في درجة الثاني، فلو نوى طهارة الحدث الأكبر ونفى طهارة الحدث الأصغر فلا يجزئه عنها. إذن فقوله نوى أحدها من غير أو مع نفي أحيانا وأحيانا من غير نية غيرها، فالحدث الأكبر إذا نواه ونفى نية الحدث الأصغر فلا يجزئه عن الحدث الأصغر فيتيمم له، لكن إن نوى الحدث الأكبر وأطلق فنقول يلحق بالوضوء فيجزئه. إن نوى الحدث الأصغر فقط دون الأكبر فإنه يجزئه للأصغر فقط لكن لا يجزئه للأكبر، ومثله أيضا النجاسة وهكذا. فلو تيمم للجنابة دون الحدث. نعم، قوله دون الحدث أي مع نفي الحدث، مع نفي الحدث. أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبث في مسجد ولم يبح له. نعم، صلاة. لأن القراءة ولبث المسجد لا يشترط فيها الحدث الأصغر، فقوله دون الحدث أي الأصغر، والقراءة واللبث في المسجد لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر وإنما الطهارة من الحدث الأكبر، وبدأ يتكلم فيما يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر فقال: ولم يبح له صلاة وطواف ومس مصحف. نعم، هذه يشترط لها الحدث الأصغر، فلا بد أن ينويه أو أن يطلق، أو أن يطلق، لأن قلنا تتداخل النيتان إذا نوى الحدث الأكبر. نعم. وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه. نعم، قوله وإن أحدث هذه تفريع على الذي تيمم للحدث الأكبر، فإنه يستبيح به العبادات التي تجوز. إن أحدث حدثا أصغر فنقول يستمر حدثه الأكبر في حكم المرفوع عنه فيقرأ القرآن ويلبث في المسجد حين ذاك، لأن هذا الحدث إنما ينقض الحدث الأصغر ولا ينقض الحدث الأكبر. وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطلت. نعم، تيمم للأمرين معا ثم أحدث بطل تيممه للحدث فقط وتبقى جنابته في حكم المرفوعة، وبقي تيمم الجنابة. نعم، فيجوز له قراءة القرآن واللبث في المسجد. ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت لم يحرم وطؤها. يقول لو تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها، لأن التيمم بعد الطهر من الحيض له حكم زائد عن الجنابة، وهو أنه يجوز وطؤها لأجل هذا التيمم، وأما الجنابة فإنه لا يشترط لها الطهارة لمعاودة الوضع. وذلك يقول لو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض، لأجل حدث الحيض، فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ثم أجنبت، فقد اكتسبت وصف الجنابة فيجب لها أن تتيمم له مرة ثانية، لكن لو لم تتيمم للجنابة لا نقول يحرم وطئها، لأنها قد ارتفع عنها الحكم المتعلق بوطئها بعد الحيض. وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين. نعم، قوله وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين، نحن مر معنا أن الأسباب ثلاثة: الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة على البدن. تتنوع الأسباب مثل تنوع الأسباب الحدث الأصغر، خروج ريح ونوم ونحو ذلك من النواقض الثمانية، وموجبات الحدث الأكبر ستة مرت معنا، فقد يوجد بعضها من بعض الناس، والنجاسة قد توجد على أكثر من جزء من بدنه. ونوى أحدها أجزأ عن الجميع. قوله نوى أحدها أي نوى أحد الأسباب من الأمور الثلاثة السابقة، يعني نوى هو عليه نام وذهب إلى وقضى حاجته ببول، ويعني خرجت ريح، هذه ثلاثة أسباب. فلو تيمم لأحد هذه الأسباب الثلاثة تجزئه عن الباقيات، لأن المقصود هو رفع الحدث الاستباحة. إذن فقوله نوى أحدها مراده أن المتيمم نوى استباحة العبادة من أحد هذه الأسباب ولم ينوي غيرها من الأسباب للحدث. ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا أعلى منه. نعم، هذا بدأ يتكلم الآن مصنف عن النوع الثاني من النية التعيين، وهي تعيين العبادة المستباحة. تعيين العبادة المستباحة، فإنهم يقولون يلزم أن تعين العبادة المستباحة، لكن هذه العبادات المستباحة بعضها إذا عينتها دخل فيها غيرها، وبعضها إذا عينتها لم تجز عن غيرها. ولذلك رتبوا قاعدة فقالوا إن من نوى الأعلى دخل المساوي له وما دونه، ولم يدخل في ذلك ما كان أعلى منه. من نوى شيئا دخل ما مثله وما دونه، ولم يدخل فيه ما هو أعلى. ولذلك قال المصنف ومن نوى شيئا، قوله شيئا أي نوى استباحة عبادة تشترط لها الطهارة بالتيمم، بفعل التيمم. استباحه أي استباح ذاك الشيء الذي نواه، ومثله أي الذي في درجته، سيأتي بعد قليل ترتيب المصنف ما هو المثل وما هو الذي أعلى وما هو الذي دون، ودونه أي الذي يكون دونه في الدرجة لا أعلى منه، لا الذي يكون أعلى منه. مثال ذلك، وسيأتي ترتيب المسائل، مثال المثلية: لو أن امرأ تيمم لصلاة الظهر فيقولون إن في مثل صلاة الظهر الصلاة الفائتة والصلاة المجموعة، فيجوز أن يصلي بذات التيمم صلاة فائتة وصلاة مجموعة. هذا مثال الذي مثل المثلية. مثال الذي يكون دونه: إذا تيمم له صح ما دونه، من تيمم لصلاة فريضة جاز أن يصلي معها النوافل الراتبة وغير الراتبة. مثال لما هو أعلى عكس هذا المثال: إذا تيمم لنافلة وأراد أن يصلي به فريضة، فنقول لا يجزئك، بل يلزمك أن تتيمم تيمما آخر لتستبيح به العبادة الأعلى وهي الفريضة. نعم، فإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصلي إلا نفلا. نعم، يقول المصنف إنه إذا نوى نفل فإنه لا يصلي لنفل، يخرج ذلك أمرين: فروض الكفايات، ويخرج أيضا العبادات الواجبة العينية وهي الفرائض، فلا يصليها لأنها أعلى منه. ولكن هنا المصنف زاد كلمة: أو أطلق النية للصلاة. أطلق النية يعني أطلق نية للصلاة وسكت. والقاعدة عندهم هنا وفي الأقارير، أقارير في آخر كتاب الفقه وفي غيرها من المواضع حتى في العقود، أن اللفظ إذا أطلق فإنه يحمل على أقل ما يصدق عليه. فهنا لما الرجل نوى أو الشخص نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم ينوي فريضة ولا نافلة، فإن أقل الصلوات هي النافلة فيحمل عليه. وهذه قاعدة عندهم يعني يطبقونها كثيرا، وهو أن الإطلاق يحمل على أقل ما يصدق عليه. وإن نوى فرضا فعله ومثله كمجموعة وفائتة ودونه. نعم، فعله أي فعل الفرض ومثله، ثم مثل لما هو في مثله، قال كمجموعة أي صلاة مجموعة معه مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وفائتة فاتته قبل هذا الوقت فيصليها معه لأنها في درجته. ودونه كسنن النوافل. ثم بدأ المصنف الآن يبين لنا درجات التي للعبادات، ما هو الأعلى وما هو الأدنى، فبدأ بالأعلى ثم رتبها ترتيبا يعني متواليا، فقال فأعلاها فرض عين، فرض عين اللي هي الصلوات الخمس ولا يوجد غيرها على المعتمد، فنذر أي الصلاة المنذورة إذا نذرها لأنها واجبة عليه، فكفاية الصلوات التي وجوبها كفائي كصلاة العيدين وصلاة الجنائز وصلاة الجنازة وغيرها، وبناء على ذلك فلو نوى بتيممه جنازة لم يصلي بها فريضة ولا منذورة، وأما إذا كان العكس نوى المنذورة أو الفريضة جاز أن يصلي بها صلاة عيد أو صلاة جنازة. فنافلة، نعم، قوله فنافلة أي فالصلاة النافلة، وهذه كلمة مطلقة تشمل كل الصلوات النافلة، سواء كانت الصلوات النافلة مقيدة أو كانت مطلقة، وسواء كانت من السنن الرواتب أو من غيرها، وهذا يدلنا على أن جميع النوافل في درجة واحدة، فإذا تيمم لأحدها جاز أن يصلي به إلى سائر نوافل مقيد أو مطلق وهكذا. فطواف نفل، نعم، قول المصنف فطواف نفل أي بعده، فيكون درجة أدنى، وكلام المصنف هنا يعني فيه تبعا ومثله أيضا في المنتهى فيها قد يكون نقص كلمة، هنا ذكر طواف النفل ولم يذكر طواف الفرض، هو وصاحب المنتهى سواء، فأيهما يقدم على الثاني؟ المتأخرون لهم وجهان، والمتأخرون جدا يعني بعد هؤلاء بعد الألف لهم وجهان. الوجه الأول وهو ما ذهب إليه منصور في حاشيته وعثمان بن قايل إلى أن طواف الفرض في درجة ثم يليه طواف النافلة، فيكون تقسم هذه الدرجة إلى قسمين، فنقول طواف الفرض ثم طواف النافلة، ذكره منصور في حاشية على المنتهى وليس على الإقناع، وذكره وجزم به أيضا عثمان في أكثر من موضع من كتبه. وقال بعض المتأخرين ومحمد الخلوتي أن ظاهر كلامهم، فهنا الخلوتي نظر لظاهر العبارة ولم ينظر للمعنى، ظاهر كلامهم أن الطواف كله في درجة واحدة، فمن تيمم لطواف فرض لاستباحة طواف فرض فإنه يجوز له أن يعني يطوف به نافلة والعكس، قال لأن ظاهر كلامهم الإطلاق والسكوت فيكون نفس الحكم، هكذا ذكر بعضهم نقله عنه ولم أجد في كلام الخلوتي لكن وجدته عن بعضهم. فمس مصحف، بقي عندي مسألة أخيرة أيضا وهي قضية هنا قال الطواف بقي الركعتين، بقيت الركعتان التي بعد الطواف، لو طبقنا قاعدتهم فإن ركعتي الطواف تكون أعلى، فمن تيمم لطواف نافلة أو فريضة جيد ثم أراد أن يصلي ركعتين بعدها فلا بد أن يتيمم لها، وهذا هو ما جزم به أيضا منصور البهوتي ومن تبعه، والذي وجدته منصوص من كلام الخلوتي هو الثاني في هذه المسألة، وجدته من الأول فنقلته عن غيره، الخلوتي يقول لا يدخل تبعا، تلميذ منصور محمد الخلوتي يقول لا أنه يدخل تبعا، فالركعتين تدخل تبعا، وذلك مر معنا أكثر من مسألة أنه يعايى بها في الركعتين من هذه المسائل، قضية أداء العبادة عن الغير كما تذكرون أنه لا يصح للمرء أن يؤدي عبادة عن غيره من العبادات البدنية إذا كان حيا إذا وجبت عليه أو كذا، ومنها إلا صلاة الركعتين فإنها تجوز أن تؤدى عنه تبعا. فمس مصحف، نعم واضح، فقراءة فلبث أي لبث في المسجد. طبعا هنا مسألة أخيرة وهو قضية التيمم للوطئ الذي ورده المصنف، أي تيمم المرأة للوطئ بعد الحيض، قال منصور إن سكوتهم عن ذكره يدل على أنه أضعف المذكورات. ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ ثم بلغ لم يجز له أن يصلي به فرضا. نعم، لأن الصبي كل وضوء منه وكل تيمم يكون نافلة لا واجبا، لأن ما نواه كان نفلا. نعم، واضح. فصل: ويبطل التيمم بخروج الوقت. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر مبطلات التيمم وهي ثلاثة، أولها خروج الوقت. والمراد بخروج الوقت لما قال الوقت الهنا عهدية، المراد به الوقت الذي تيمم فيه. فالوقت الذي تيمم فيه بغض النظر عن هل تيمم لأجل صلاة أم لغيرها، فإن الوقت الذي تيمم فيه فإنه إذا خرج، والأوقات خمسة وهي أوقات الصلوات، فإنه يبطل التيمم. حتى من جنوب لقراءة ولبث في مسجد وحائض لوطئ ولطواف. يقول حتى، أي حتى وإن كان التيمم لأجل هذه الأمور ولم يكن للصلاة، حتى وإن كان تيمم الجنوب لقراءة القرآن، فإنه إذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت التي بعدها فإنه يكون ذلك مبطلا في مبطلا للتيمم، فحينئذ يلزمه تيمم آخر. وكذلك اللبث في المسجد للجنوب، لأنه لا يجوز له اللبث إلا بتيمم. وحائض لوطئ، والحائض إذا أرادت أن توطأ فلا بد لها أن تتيمم، فإذا خرج الوقت لزمها أن تعيد التيمم. قال: ولطواف، يعني قوله ولطواف هنا زاد حرف اللام. قالوا: أعاد اللام هنا لدفع التوهم بعدم العطف على الوطء، لكي لا يظن أن هذا الحكم خاص بالحائض، بل هو عام لكل متيمم. قوله: ونجاسة، أي على البدن كما هو معهود من الذهن، وجنازة أيضا كذلك، أي للصلاة على الجنازة، ونافلة أي لصلاة نافلة ونحوها. نعم. ما لم يكن في صلاة جمعة. نعم، قوله ما لم يكن في صلاة الجمعة هذا استثناء وحيد يكون فيه خروج الوقت ليس مبطنا للتيمم، وهو أن يتيمم لصلاة الجمعة، لاستباحة صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك يصليها، وفي أثناء صلاته للجمعة خرج الوقت. نحن نعلم أن الجمعة وسائر الصلوات يدرك فعلها أداء بإدراك تكبيرة الإحرام على مشهور المذهب، وبناء على ذلك فإن من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة الجمعة قبل خروج وقت صلاة الظهر فإن صلاته الجمعة صحيحة فيصليها ركعتين. لكن لو كبر بعد خروج الوقت فنقول لم يدرك صلاة الجمعة فيصليها أربعة، لأن الجمعة كما سيأتينا لها ليس العبرة بدخول الوقت وإنما العبرة بالوقت، فلا تقضى صلاة الجمعة، فإذا انتهى وقتها قلب الظهر. نرجع لمسألتنا، فمن كبر لصلاة الجمعة وهو متيمم وخرج الوقت وهو في أثنائها فنقول إن صلاته لا تبطل، لأن صلاة الجمعة لا تقضى فلخصوصيتها استثنيت، هكذا ذكروا. أما غيرها من الصلوات لو كبر صلاة ظهر في غير الجمعة وخرج الوقت وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه استئنافها من جديد، الجمعة فقط مستثناة لأن لها خصوصية. نعم. فيلزم من تيمم لقراءة ووطئ ونحوه الترك. نعم، قوله فيلزم من تيمم لقراءة، إذا خرج الوقت يلزمه الترك، يلزم الترك وهي فاعل، فيلزمه ترك القراءة إذا خرج وقت الصلاة التي تيمم فيها، ومثله أيضا سائر العبادات كما ذكر المصنف، ولا يرجع إلا بعد إعادة التيمم. نعم. لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها أو لفائتة في وقت الأولى لم يبطل بخروجه. مسألة شوف، هذه مسألة تحتاج إلى تقدير لفهم كلام المصنف. يقول لكن، هذه لاكش معناها، يعني هذه صور يجوز فيها التيمم لصلاة ويكون عدم أدائها في وقتها ليس مبطلا للتيمم حين ذاك. يقول لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية، يعني جمع التأخير في وقت الثانية ثم تيمم لها، يعني هو انظر معي، هو في وقت الأولى، هو في وقت الأولى هو في الظهر ونوى جمع الظهر مع العصر، ولكنه نواه جمع تأخير، فإنه حينئذ إذا تيمم الظهر فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي الظهر والعصر ولو كان في وقت العصر. وضحت المسألة؟ جيد. إذن أعيدها بالتقدير، نقول ولو نوى وهو في وقت الأولى الجمعة جمع تأخير في وقت الثانية ثم تيمم لها، أي تيمم للصلاة الأولى في وقت الأولى، فلا يلزمه حينئذ أن نحكم ببطلان التيمم بخروج وقت الأولى. لكن انظر عكس هذه المسألة وليس في الكتاب، أنه لو أراد جمع التقديم وتيمم للأولى وقد نوى جمع التقديم، فإنه حينئذ إذا خرج وقت الأولى بطلت تيممه، لأنه نوى جمع التقديم، بينما الصورة التي أوردها المصنف نوى جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله أو لفائتة في وقت الأولى، يعني لو أن رجلا فاتته صلاة وأراد أن يتيمم لها فإنه يتيمم لها، فاتته صلاة الظهر فتيمم لها فصلها في وقت صلاة العصر، ثم أراد أن يصلي العصر فنقول يصلي كذلك العصر مع أنه نواها الظهر. ويبطل بوجود الماء لعادمه. نعم، هذا هو المبطل الثاني، وهو وجود الماء لعادمه. وقوله يبطل أي يبطل التيمم، سواء كان التيمم لحدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على البدن، بوجود الماء لعادمه. هنا أطلق المصنف بوجود الماء لعادمه، لكن لابد أن نزيد قيدا فنقول بوجود الماء لعادمه إذا قدر على استعماله، لأن قد يوجد ولا يقدر على استعماله بأن يكون محبوسا. إذا قدر على استعماله ولم يكن في استعماله ضرر عليه بحسب الأنواع التي تقدم الضرر، مثل الخوف أو فقد المال أو الرفقة ونحوها. وبزوال عذر مبيح له، مبيح له أي للتيمم. ثم بدأ المصنف الآن يذكر متى أو الأوقات التي يكون فيها زوال هذا العذر. نعم. ثم إن وجده بعد صلاته أو طوافه لم تجب إعادته. نعم، يقول المصنف إن له حالة، ثلاث حالات: وجود الماء قبل العبادة، الصلاة أو الطواف، أثناء العبادة، بعد العبادة. قبل العبادة لم يذكره لأنه واضح جدا من سياق المصنف أنه إذا وجده قبل أن يبدأ في العبادة فإنه يبطل التيمم. أورد الثنتين الآخرة المسألة الصورتين الثنتين لأنها قد يكون فيها التدقيق. يقول إن وجد الماء، وجده أي وجد الماء بعد صلاته أو طوافه أي بعد العبادة لم تجب إعادته. عبر المصنف بقوله لم تجب إعادته، يعني أن الصلاة صحيحة والطواف صحيح ولا يجب إعادته. وتعبيره بقوله لم تجب يدل على أنه يجوز إعادته، بل عنده مستحب لكن بشرط، وهو أنه يستحب إعادته إذا كان في الوقت. وهذه مسألة مشهورة يعملها فقهاء المالكية كثيرا والحنابلة قليلا، وهو استحباب إعادة العبادة في الوقت. هذه مسألة مشهورة جدا تجد عندهم ويعيد في الوقت، حتى تجد عندهم قالوا أي مالكية إذا قالوا ويعيد في الوقت فمعناه استحبابا، وكذلك أصحاب أحمد غالبا إذا قالوا يعيد في الوقت استحبابا لا وجوبا، إذن يستحب إعادته في الوقت. طبعا هذه القاعدة وهو الإعادة في الوقت ينكرها الشيخ تقي الدين، يقول الشرع لم يأتي بفعل العبادة مرتين بل هو أمر محدث، من أحس بنقص في عبادة فيكمله بالنوافل. لم يأتي الشرع بإعادة عبادة مرتين، لا في مسألة المشكوك ولا في إعادة في الوقت ولا في غيرها من المسائل، بل الأصل أن العبادة الواجبة تفعل مرة واحدة بحسب ظاهرها ما لم يثبت فيها مفسد لها. إذن هذا ما يتعلق بقوله لم تجب إعادته وتكلمنا عنها. وإن طبعا بس هنا ذكرت مسألة هي قضية الإعادة، قلنا في الوقت أنها مستحبة، استثنوا من ذلك صورة واحدة عند المحققين أن لا يكون الوقت وقت نهي، فلو كانت صلاة فجر أو عصر فلا يستحب له إعادتها في الوقت، لأن الوقت حينئذ يكون وقت نهي، وإنما تعاد الصلوات الثلاث الظهر والمغرب والعشاء. وإن وجده فيها بطلت ووجبت الإعادة. قوله وإن وجده أي وجد الماء فيها، أي في الصلاة أو في الطواف أو نحوه، بل إن ظاهر كلامهم أنه في جميع العبادات حتى في صلاة الجمعة. قال بطلت أي العبادة صلاة أو طوافا أو جمعة، ووجبت الإعادة حين ذاك. وبمبطلات وضوء هذا الثالث، وهو مبطلات الوضوء، ومثله أيضا موجبات الغسل كما سيأتي. إذا كان تيممه عن حدث أصغر. نعم. وعن حدث أكبر بما يوجبه. نعم، هذه قوله وعن حدث أكبر بما يوجبه، يعني أنه بمبطلات الوضوء وبموجبات الغسل. إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له، فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل بنصها، لكن لها سياق معين لأن يترتب عليها بعض الأحكام. يقول لو أن امرأة اغتسلت لحيض أو نفاس، فهذا الاغتسال إذا طهرت من حيض أو نفاس فإنه تتيمم له، هذا التيمم يبيح لها أداء العبادات التي تشترط لها الطهارة ويبيح لها الوضوء. إذا تيممت له فإن تيممها له لا يبطل مطلقا بمبطلات الغسل والوضوء. مبطلات الغسل هي الجنابة، مبطلات الوضوء الحدث الأصغر، وإنما مبطلات الغسل توجب الحدث الأكبر فقط، ومبطلات الوضوء توجب الحدث ما يمنع منه الحدث الأصغر فقط. ما الذي يترتب على قول هذا؟ يترتب على ذلك مسألة ومسألتين. مسألة الأولى ما سبق ذكره، أن هذه المرأة إذا تيممت ثم وجد موجب للغسل كجنابة أو موجب لحدث أصغر كريح ونحوه، فإنه لا يحرم وطؤها، لا يحرم وطؤها لأنها تطهرت بالتيمم الأول. الأمر الثاني أنها إذا أحدثت حدثا أصغر قبل خروج الوقت وأرادت أن تؤدي عبادة وتتيمم له من باب الاستباحة، فإنها تتيمم ويلزم فيه الترتيب والموالاة. لكن بعد خروج الوقت نقول يلزمها تيمم ولا يشترط له الترتيب والموالاة. إذن هذه المسألة يترتب عليها بعض الثمرات الدقيقة كما ذكرت لك. نعم. وإن تيمم عليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا. نعم، قوله وإن تيمم أي من أبيح له التيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، الذي يجوز المسح عليه إما أن يكون خفا، إما أن يكون عمامة، إما أن يكون خمارا، إما أن يكون جبيرة، فكل هذه الحوائل يجوز المسح عليها كما تقدم. وقوله وعليه ما يجوز، هذه تشمل صور، احتمال أنه عليه وضعها على طهارة، قد يكون وضعها على غير طهارة، قد يكون مسح عليها بالماء مرة، وقد يكون لم يمسح عليها بالماء، فكل هذا سواء. قال ثم خلعه إما بالكلية أو خلع ما ينتقض به الوضوء، مثل ما سبق معنا لو خرج بعض القدم أو خرج جزء كبير من الرأس ونحو ذلك بطل تيممه، لأن هذا من مبطلات الوضوء فيكون مبطلات التيمم. قوله نص عليه أحمد في رواية عبد الله وحنبل وصالح وغيرهم، نص رواية عبد الله قال سألت أبي عن رجل تيمم وعليه خفة ثم خلع خفيه، فقال أحمد يستأنف الوضوء إن وجد ماء وإلا تيمم. هذا نص أحمد في مسائل، نص أحمد في مسائل ابنه عبد الله. نعم. ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لمن يعلم أو يرجو وجود الماء. نعم، قوله ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، الوقت المختار إذا كان للعبادة وقت مختار، وهما وقتان، العصر لها وقت مختار والعشاء لها وقت مختار، وسيأتي ما عدا هذه الوقت الصلاتين فليس لها وقت مختار وإنما وقتها وقت واحد، إذ عند في هاتين الصلاتين لها وقت مختار ثم وقت ضرورة، وما ليس له وقت مختار فيكون الاستحباب إلى منتهى الوقت لأنه كله يكون وقت اختيار لا وقت ضرورة فيه. هنا تكلم المصنف عن مسألة هل يستحب تأخير التيمم لآخر الوقت أم لا. بيّن المصنف أن لها حالتين، الحالة الأولى إذا كان يعلم يقينا أو يرجو وجود الماء، أي وجود الماء قبل خروج الوقت، هذا المراد، فإنه يستحب له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، يستحب له ذلك. وهذا معنى قوله ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لمن يعلم أو يرجو وجود الماء، أي وجود الماء في الوقت. فإن استوى، الحالة الثانية، فإن استوى عند الأمران، الأمران الذي هو احتمال وجود الماء واحتمال عدم وجوده، فالتأخير أفضل، فالتأخير أفضل لكنه أقل درجة من الأول، هذاك استحباب وهذا أفضلية، ودائما المستحب أعلى درجة من الأفضل. وإن تيمم وصلى أول الوقت أجزأه. نعم، أجزأه، ولا يؤمر بإعادة الوضوء ولا يؤمر بإعادة الصلاة، والسبب أنه أدى العبادة في وقتها كما أمره الله عز وجل. وصفة التيمم، نعم، هذه المسألة قبل أخيرة، وهي صفة التيمم شرع فيها المصنف بذكر الصفة بالسنن، أن ينوي استباحة ما يتيمم له ثم نعم تقدم بالتفصيل حكمها، ثم يسمي أيضا تقدم بالتفصيل. ويضرب يديه مفرجتي الأصابع على التراب. نعم، الضرب هذا مستحب ليس واجبا، إنه يجوز أن يمسح بغير ضرب كوضع لليدين على ما له غبار ينتقل كالريغة، كما تعرفون الريغة التي يعني تكون سببا في أي أثر يصل للتراب أو إلى اليد. وكذلك تفريج الأصابع يكون هو مستحب لكي تصل الأصابع لكي يصل التراب إلى ما بين الأصابع. نعم، قوله مفرجة الأصابع على التراب، طبعا التراب الذي وجد في الشروط السابقة أنه طاهر مباح غير محترق أو غيره مما فيه غبار طهور. هذه الكلمة ذكرتها أول الدرس، قوله أو غيره. هنا قوله أو غيره يجب أن لا نقول إنها عائدة للتراب، فيجوز الضرب على التراب أو غيره، إلا أن نقول يجوز أن يضرب على التراب أو على شيء غير التراب فيه تراب ينتقل، لكي نقول إن كلام المصنف غير يعني متناقض أو مختلف. فحينئذ نقول أو غيره أي المضروب عليه، ليس هو التراب بمعنى أنه على الأرض، بل هو منتقل عنه. كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها. نعم، بشرط أن يكون في الجميع تراب يصل إلى اليدين. ضربة واحدة بعد نزع خاتم ونحوه. قوله ضربة واحدة، الضربة الواحدة وجوبا واجبة واستحبابا. كيف وجوبا؟ وجوبا لا بد من ضربة يصل بها التراب إلى اليدين، يعني هو الواجب، هو أدنى الواجب، لكن لو وصل بغير ضرب وهو وضع اليدين على على على التراب فهو مجزئ، فالصفة الهيئة ليست واجبة، لكن الضربة الواحدة واجبة بمعنى أنها أقل ما يتحصل، ومستحبة بمعنى أنه لا يستحب الزيادة عليها. بعد نزع خاتم على اليد، وهذا بدء نزع الخاتم صرحوا بالوجوب، صرح به بعض المحشين منهم ابن فيروز وغيره أنه يجب نزع الخاتم ونحوه، يعني نحو الخاتم مثلا يكون على اليد مغاط أو شيء. فإن علق بيده تراب كثير نفخه إن شاء. نعم، من باب الاختيار. وإن كان خفيفا كره نفخه، لأجل أن إذا كان خفيفا ونفخه ربما لم يبقى من شيء ينتقل للوجه. فإن ذهب ما عليهما بالنفخ أعاد الضرب. نعم، لأن المقصود انتقال التراب إلى وجهه. فيمسح وجهه بباطن أصابعه ثم كفيه براحتين. نعم، هذا إذا ضرب المرء التراب بكفيه مفرجة الأصابع، فإن التراب يصل إلى باطن الكفين وما بين الأصابع. يقولون إن الأفضل في الهيئة المسح أن يمسح وجهه بباطن أصابعه، باطن أصابعه هذه الأصابع، فيجعل يده هكذا يمسح بها وجهه ويستمر، والأفضل ألا يرفع يده كما سأذكر بعد قليل حتى يمسح وجهه كاملا. يبقى الباطن، يمسح بباطن الكف الذي هي الراحة، هذه يمسح بها أطراف أصابعه إلى الرسغ أو الرسغ بهذه الطريقة. هذه الطريقة التي استحب العلماء لكي يصل التراب للكفين والوجه معا. وإن مسح بضربتين بأحدهم. طيب، قبل أن ننتقل لهذه المسألة، أنا ذكرت قبل قليل لكي لا أنساها أن مسح الوجه ذكر بعض أصحاب أحمد من المتأخرين أنه يسن إدامة اليد على العضو وأن لا يرفع، فيجعل يده على العضو مستمرة حتى يمسحها، فما يمسح نصف ثم يرفع يده يمسح النصف الآخر، وإنما يديم يده على العضو كله ولا يرفعها. نص على هذا جماعة، ومن من جزم به تصريحا مرعي وغيره حتى من المتقدمين. من فوائد عدم الرفع أن نقول ما دامت اليد على الوجه فإنه يمسح بها وإن كان إذا رفعها لم يجد فيها غبارا، لأن هذا المسح يجعل المتصل حكمه واحدا فينقل بعض التراب إلى بعض، وهذه أريح وأبرأ أريح للنفس، وخاصة لمن يكون عنده شك فيما يتعلق بالتراب. نعم. وإن مسح بضربتين بإحديهما وجهه وبالأخرى يديه. نعم، هذه صورة ثانية. يقول إنه إذا ضرب ضربتين، وقد جاء فيها لفظ لكن أعله أحمد وقال إنه لا يصح، فضرب مسح بإحدى الضربتين وجهه، ضرب ضربة الأولى ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة ثانية ومسح بهما كفيه، قال يصح. وهذه الصورة استحبها القاضي، ولكن الرواية التي وردت فيها أنكرها أحمد وقال إنها لا تثبت، لكن تبقى مراعاة لخلاف أبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليه، مسح بضربتين بإحديهما وجهه، أي مسح بإحديهما بإحدى الضربتين وجهه ومسح بالأخرى يديه. نعم. أو بيد واحدة، أو ضرب بيد واحدة وحينئذ مسح بهذه اليد وجهه ومسح بها يده الأخرى، وهي تكون لمن تكون يده عاجزة أو عليها جبيرة. أو ببعض يده، أو ببعض يده ضرب، لا يلزم يده كاملا تضرب على الأرض، قد يكون يضرب ببعض يده فيصلها غبار يكفي الجميع، فإن لم يكفي الجميع كرر الضرب حتى يصل الغبار إلى الجميع. أو بخرقة، خرقة هذه كثيرة جدا، سواء يمم نفسه أو يممه غيره، وهذه كثيرة عند المرضى لا يستطيع، فتضرب بخرقة ثم تمسح بهذه الخرقة وجهه ويديه. أو خشبة، أو خشبة إن كان ينتقل فيها الغبار. أو كان التراب ناعما فوضع يده عليه وضعا جاز. نعم، يجوز كذلك، يعني مثل ما قلنا قبل قليل ما يسمى عندنا بالريقة باللغة العامية، هذه إذا وضعت أي شيء تجد أن يدك امتلأت بالتراب. وفي الرعاية، الرعاية لابن حمدان، طبعا المقصود بالرعاية هنا الكبرى، لأني رجعت الرعاية الصغرى لم أجد هذا النقل فيها، فتكون في الرعاية الكبرى. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه غالب المتأخرين إذا أطلقوا الرعاية فيعنون الكبرى ولا يعنون بها الصغرى. لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخل طيب. وخلل وخلل أصابعهما فيهما صح. نعم. انتهى. ذكر في الرعاية أنه لو مسح وجهه بيمينه، ضرب ضربة واحدة ثم بيده اليمنى مسح وجهه ومسح بيمينه بيساره، أي مسح اليد اليمنى بيده اليسرى، قال صح إذا خلل أصابعه فيهما صح. والعكس هو أن يعني يمسح وجهه باليسرى ويمسح يده اليسرى بيده اليمنى. شفت كيف الشرح؟ إذا طبقت هذا الشرح بالصورة التي أوردها صاحب الرعاية ففيها إشكال، وهو أن اليد الأخرى ظاهرها لم يصله التراب، ولذلك ذكروا أن هذه يعني فيها نقص، فلا بد أن نقول إن تحتاج اليد الأخرى بإضافة مسح ظاهر اليد الأخرى سواء كانت اليمنى أو اليسرى على حسب الصورتين. فالصورة هذه يعني في ما نقلها المصنف عن صاحب الرعاية يعني تحتاج إلى تتميم، نبه على ذلك، طبعا ليست مني وإنما منصور نبه عليها. وإن مسح بأكثر من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره، يعني قوله إن مسح بأكثر من ضربتين كرر الضربة على الأرض مع الاكتفاء، يعني أنه يمكنه أن يستوعب محل الفرض بالتراب بما دونه، أي بما دون الضربتين، بما دون ما زاد عن الثنتين، بما دون الثلاثة ما زاد، طبعا قوله بما دون أي بما دون ما كان أكثر من الثنتين، كره لعدم ورودها بالنص ولأنها سبب للوسواس. ومن حبس في المصر أو قطع الماء عن بلده، حبس في المصر يعني منع من الخروج منه، أو قطع الماء من عدو ونحو عن البلد، قطع الماء عنهم فانقطع، صلى بالتيمم بلا إعادة، لا يلزم الإعادة حين ذاك، وهذا واضح. ولا يصح التيمم خوف فوت جنازة ولا عيد ولا مكتوبة إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت، أو علمه قريبا، أو دله ثقة وخاف فوت الوقت أو دخول وقت ضرورة أو فوت عدو أو فوت غرضه المباح. نعم، هذه المسألة يعني قبل أن نأخذ كلام المصنف تحتاج إلى فهم عنوان هذه المسألة. هذه المسألة تتكلم عن الصور المستثنى التي يجوز فيها التيمم مع وجود الماء، لكن كان يعلم أن استعماله للماء مع وجود الماء وقدرته على استعماله، مع وجود الماء وقدرته على استعماله، لكن يعلم أن استعماله للماء لن يكون إلا بعد خروج الوقت، فيقول ولا يصح التيمم خوف فوت جنازة، أي مع الإمام، صليها مع الإمام، لأنها حينئذ تكون سنة ويمكن أن يتداركها، ولا عيد لأنه يمكن صلاته بعد خروجه مع الإمام، ولا مكتوبة أي كذلك مع الإمام، إلا إذا وصل، الحالة الأولى إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت لا يمكنه أن يستخرج الماء، فحينئذ يجوز له أن يتيمم ولو كان عنده ماء وهو في أثناء الوقت موجود عنده، أو علم أن النوبة على البئر ونحوه لا تصل إليه، أي لذلك المسافر، إلا بعد الوقت، أي إلا بعد خروج الوقت، فيجوز له كذلك التيمم. الحالة الثانية إذا علمه قريبا، يعني علم المسافر ونحوه الماء قريبا منه، وضابط القرب العرف، أو دله ثقة على الماء، وهذا بمثابة العلم اليقين، لكنه خاف فوت الوقت، أي في الحالتين، في الحالة الأولى إذا علمه قريبا، وفي الحالة الثانية دله ثقة، أو دخول وقت الضرورة، لأن احنا العبرة عندنا بوقت الاختيار، ولا يجوز التأخير إلا وقت الضرورة، أو فوت عدو يريد طلبه، أو فوت غرضه المباح كالرفقة وغيرهم، فيجوز له التيمم. فهذه حالات مستثنة للمسافر. للمسافر نعم. وإن اجتمع جنب وميت ومن عليه غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم، أو نذر أو وصي به لأولاهم به، أو وقف عليه فلميت، فإن كان ثوبا صلى فيه حي ثم كفن به ميت. طيب نقف هنا. يقول وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم، أي بذل ماء يكفي لأحدهم، ومعنى ذلك أن الباقين سيتيممون أو يممون مثل من عليه الميت. فبذل ما يكفي أحدهم، أو نذر يعني جاء شخص ونذره، أو وصي به لأولهم لأولاهم به أي أولى هؤلاء به، نذر شخص مال ووصى لأولى الناس لهذا الماء. قال أو وقف عليه، أي وقف على الأولى فيقدم منهم الميت. قال فلميت، أي يقدم من هؤلاء الثلاثة. انتهت المسألة، بدأ بمسألة أخرى. قال فإن كان ثوبا، أي وجد ثوب واحد ويتنازعه اثنان، حي ليس عنده ثوب يصلي به يستر به عورته، وميت يكفن به. قال فإن كان ثوبا، أي واحدا لا يوجد غيره، صلى فيه حي، أي حي ليس عنده ما يستر به عورته، ثم كفن به الميت. فجمعنا بين الاثنين، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن مسألة ثانية. قال وحائض أولى من جنوب. نعم، أما لو لم يكن هناك ميت وإنما كان هناك حائض وجنوب وحدهما، حائض وجنوب، فأيهما يقدم؟ قال الحائض أولى من الجنوب. لماذا؟ لأن الحائض غسلها يرفع الحدث ويبيح الوطء، بينما الجنوب غسله يرفع الحدث فقط. وهو أولى من محدث. محدث أي حدث أصغر، لأن الجنابة أكبر وأشد ولا شك. ومن كفى وحده منهما فهو أولى به. قوله ومن كفاه، أي من كفى هؤلاء الثلاثة، وغالبا هو من عليه حدث أصغر، لأنه يكفيه مد، بينما الجنابة يكفيه صعب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفاه وحده منهما، أي من الجنوب والمحدث، فإنه يأخذه ولو كان هو ليس الأولى بل أدنى، لأن الأول لن ينتفع به، الأولى لن ينتفع به كاملا، فهو أولى به. ومن عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته أولى من الجميع، أي أولى من الحائض والجنوب وغيرهم. ومن عليه حدث أصغر، لأن من عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه أو بقعته إزالتها إزالة نجاسة عينية. ويقدم ثوب على بدن ويقدم على غسلها غسل طيب محرم. طيب خلي يقدم هنا، بدأ لما ذكر نجاسات الثلاث أنها مقدمة في الغسل على الوضوء، قال لو كان الماء لا يكفي إلا أحد هذه النجاسات، فقال يقدم ثوب على بدن، يعني تطهير الثوب أولى من تطهير البدن، لأن تطهير الثوب لا يتيمم له، بينما البدن له بدل، بينما البدن له بدل، وهو أنه يمكن التيمم له. قال ويقدم على غسلهما غسل طيب محرم، يعني لو أن المحرم على ثوبه طيب وأراد غسله فهو مقدم على طهارته من الحدث الأصغر والأكبر، لأن بقاء هذا الطيب يرتب عليه فدية. ويقرع مع التساوي، ويقدم أيضا ويقدم على غسل النجاسة في ظاهر كلامه. ويقرع مع التساوي، يعني قوله ويقرع مع التساوي، أي إذا اجتمع اثنان في درجة واحدة، كمن عليهما حدث أكبر اثنان، أو عليهما حدث أصغر، أو اجتمعت حائضتان، فلما استوى فالاستحقاق في الدرجة والأولوية يقرع بينهما بالقرعة. وهذه قاعدة من أوسع المذاهب، فيها مذهب أحمد، قال أحمد ليس فيها خمسة أحاديث أو ستة في القرعة، فدائما القاعدة عندهم إذا استوى شخصان في الاستحقاق ولم يمكن تمييز أحدهما ولم يمكن القسمة بينهما، هنا أيضا لا يمكن القسمة، فإنه يقرع بينهم. قبل أن ننتقل لآخر جملة أو آخر سطرين في هذا الباب وينتهي درسنا اليوم، كلام المصنف الذي ذكره في ترتيب السابقين ذكر الأولى ثم رجع وعاد في الترتيب. صاحب المنتهى رتبهم ترتيبا أجود، مثل ما رتبنا الأولوية في في درجات العبادات التي تستباح لها الصلاة. ذكر صاحب المنتهى ترتيبا ما هو بمضمون ما ذكره المؤلف لكنه بترتيب أسهل، فقال إن الترتيب يكون على النحو التالي: أولى ما يستخدم له الماء إذا ضاق عن أكثر من استعمال، غسل طيب المحرم سواء كان الطيب على ثوبه أو ما في معناه. الأمر الثاني أو يليه غسل نجاسة الثوب، والأمر الثالث غسل نجاسة البقعة التي يصلي عليها، الثوب الذي يصلي فيه والبقعة التي يصلي عليها، والرابع غسل نجاسة البدن، والخامس تغسيل الميت، والسادس غسل الحائض، والسابع غسل الجنابة، والثامن رفع الحدث الأصغر. بهذا الترتيب، والترتيب ذا قلت لكم أن حقيقة ترتيب المنتهى في التيمم أجود وأحسن من ترتيب المصنف، وإن كان المصنف في غيرها ربما أجاد في بعض المواضع وتوسع في بعض المواضع ما لم يتوسعه صاحب المنتهى. وإن تطهر به غير الأولى أساء وصحة. نعم، غير الأولى من حسب الترتيب الثماني الذي ذكرناه قبل قليل، فلو أن أحدهم استخدمه مع وجود من هو أولى منه أساء، عبر المصنف بقوله أساء، وكذا عبر غيره مثل صاحب المنتهى. كلمة أساء تحتمل التحريم وتحتمل كرهة، وقد جزم كثير من أصحاب أحمد بالتحريم، ممن جزم به البرهان بن مفلح في المبدع والجراعي في غاية المطلب، وممن جزم به عثمان في حاشيته على المنتهى أن أساء هنا بمعنى أنه حرم وأثم معا. وقوله وصحت أي صحت طهارته وإن كان غيره أولى بهذا الماء، لأن الماء ليس مملوكا لغيره، إذ لو كان مملوكا لغيره لبطلت الطهارة، وإنما هو أولى به. نعم. وإن كان ملكا لأحدهم لزمه استعماله ولم يؤثر به، ولم يؤثر به ولو لأبويه. نعم، قوله وإن كان ملكا لأحدهم لزمه أن يستعمله لأنه في ملكه، ولم يؤثر به أحدا في طهارة، لكن لو كان لعطش مر معنا أنه يؤثر به وجوبا العطش، ولو كان لأبويه لأن هذا ليس من البر، وذلك لأن الأبوين لهما البدل وهو التيمم، وأما هو فقد وجب عليه لملكه الماء. وتقدم في الطهارة. نعم، قوله وتقدم في الطهارة هذه مشكلة، ووجه الإشكال أن بعضا لا أقول يعني كلام الموجودين الآن، ولكن المحققين الذين عنوا بهذا الكتاب ومنهم منصور قال رجعت للنسخ التي بين أيدينا فلم أجد هذه المسألة موجودة في الطهارة، فلعل المصنف كان قد أوردها في مسوداته. وقد ذكرت لكم في أول درس أن الشيخ موسى الحجاوي ألف هذا الكتاب أكثر من مرة ورجع عليها بالتصحيح والتقويم والتعديل، فلعله كان في المسودة ثم حذفها بعد ذلك. نعم. ولو احتاج حي كفن ميت لبرد يخشى منه التلف قدم على الميت. نعم، قول المصنف ولو احتاج حي كفن ميت لبرد، يعني أن الحي جاءه برد شديد فوجد كفنا لميت سواء أدخل قبره أو لم يدخل قبره، ظاهر كلامهم الإطلاق، مع أنهم يقولون لا يجوز نبش القبر، لكن لو نقول يعني لكن ظاهر كلامهم الإطلاق، لكن نحمله الذي لا احتمال فيه أن يكون حيا. قال قدم على الميت لأن الحي أولى، حفظ الحي أولى من مراعاة هذا الأدب مع الميت. بقي عنده هنا مسألة وهي قوله يخشى منه التلف. هذه الجملة أوردها المصنف تبعا للمجد أبي البركات، وقد ذكر بعض المحققين ومنهم منصور أن ظاهر كلام غالب أصحاب أحمد بن مفلح وغيره عدم اشتراط هذا القيد، فيجوز أن الحي يأخذ كفن الميت للبرد ولو لم يخشى التلف ما دام يتضرر بذلك، فهذا القيد ذكره المجد وتبعه عليه صاحب الإقناع ولم يذكره يعني أغلبهم كما قال منصور. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب أو باب التيمم، وفي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ فيما يتعلق بإزالة النجاسة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا أخونا يقول: قال المصنف وأعجب أحمد حمل التراب لأجل التيمم، وقال الشيخ تقي الدين وغيره لا يحمله وهو الصواب، كيف يكون هو الصواب مذهبا؟ شرحتها قبل قليل، وأن كلمة أعجب تحتمل ثلاثة معاني، وعندما قالوا لا يحمله لم يقولوا إنه لا يجوز، فالشيخ تقي الدين وغيره حملوه على الجواز لا على الندب كما قد يفهم، لأن بعضهم قد فهم من إعجاب أحمد بالحكم ندبه. قلت لكم أنه يخرج في المسألة عموما ما لم تدل القرينة على ثلاثة أوجه، ولكنهم حملوه على الجواز، ولكنه خلاف الأولى، لم يقل أحد إنه حرام، ولم يقل أحد أنه بدعة، وإنما يقول لا يلزم كذلك. ويترتب على عدم لزوم حمله أن من علم أنه سيذهب مكانا لا تراب فيه فإنه حينئذ هل يجوز له أن يتيمم على الصعيد مما لا تراب لا غبار له؟ هذه المسألة التي فيها الخلاف المشهور. طبعا الشيخ تقي الدين إنما قالها من باب الإلزام كعادته. هل التراب يطهر كالتراب؟ أكيد التراب يطهر، هو التراب، يعني السؤال كالماء. لا يطهر كالماء، لا يطهر كالماء، لأن الماء يرفع الحدث، وأما التراب فإنه يبيح، وفرق بين الماء وبين التراب، فهو تطهير حكمي والماء تطهير حقيقي. هل إذا كان كثيرا ينجس بالتغير؟ يقولون نعم، وتكلمت عن نفس الكلام، ينجس إذا كان ما وقع فيه نجس ولو لم يتغير، ولا ينظر فيه الكثرة والقلة، لأن الكثرة والقلة إنما هو خاص بالماء على المذهب، حتى المائعات كالزيت وغير لا ينظر فيه القلة والكثرة، مشهور مذهب خاص بالماء، القلتان خاصة بالماء، المائعات والتراب وغيره لا ينظر فيه لمعنى القلتين وهو الكثرة. هل قليله ينجس بمجرد الملاقاة؟ نعم، هو ظاهر كلامهم أنه اختلط به، يقولون، ولم يعبروا بالملاقاة، لأن الملاقاة لا تؤمن في من الحشرات تمر عليه فلا تنقله، ولكن إذا اختلط به، والتعبير بالاختلاط أدق لا بمجرد الملاقاة، لأن الماء هو الذي ينجس بالملاقاة، لأن الملاقاة تكون في المائعات واضحة انتقال النجاسة إليه. يقول: ما معنى كفاه وحده منهما فهو أولى به؟ يعني لو أن شخصا أو أن شخصين اجتمعا، أحدهما عليه حدث أكبر والآخر عليه حدث أصغر، وعندنا ماء، مر معنا في الترتيب أن من عليه حدث أكبر أولى ممن عليه حدث أصغر، وأن من عليها غسل حيض أو نفاس أولى ممن عليه حدث أصغر. طيب، لكن لو كان هذا الماء قليلا لا يكفي جميعهما، أي على سبيل الانفراد، وإنما يكفي واحدا فقط وهو الذي عليه حدث أصغر بأن كان مدا، إذ الوضوء يكفي بالمد، وأما الاغتسال فيكون بالصاع، فحينئذ يقول نعطيه من يكفيه ولا نعطيه الأولى. يقول: قول المصنف إن تطهر به غير الأولى أساء وصحت، قوله أساء هل المراد به التحريم أم الكراهة؟ قلت لك أن جماعة صرحوا بالتحريم لأنهم قالوا بالإثم، كالجراعي والبرهان وعثمان بعدهم في حاشيته على المنتهى. نعم، قوله ذكر، نعم ذكر المصنف أنه يستحب تأخيره لآخر الوقت إن علم وجود الماء، ثم ذكر أنه لا يصح التيمم لخوف فوات مكتوبة، محلها كما ذكر بعضهم فوات مكتوبة مع الإمام، مع الإمام، هذا المراد، هذا مقصودهم، أي فواتها مع الإمام، صرحوا بذلك وذكرته في الشرح. يقول: كيف نجمع بين قول المصنف ومن خرج إلى أرض بلده لحرث أو صيد أو احتطاب حمله إن أمكنه، وأعجب أحمد حمل التراب لأجل التيمم، أن الأول الوجوب والثاني الاستحباب؟ لا، ليس كذلك، هو يحمل هذاك على هذا، أنه يعني يحمله، وإن لم يحمله فإنه لا يلزم. ما حكم من قطعت يدهم فوق الكوع عند التيمم؟ طبعا المراد بالكوع هو هذا، مفصل الرسغ، وليس الكوع هو المرفق، فمن قطع من فوق الكوع فإنه يسقط المحل، فات المحل، فحينئذ لا يلزم التيمم له. ما الفرق بين من لم يقبل الماء أو ثمنه حيث وجب عليه القبول، وبين من باع الماء أو وهبه ويعلم أنه لا يجد غيره، حيث حكمنا الأولى بوجوب الإعادة وفي الثانية لم نوجبها؟ هذه من مسائل المشكلة حقيقة في قضية وجوب الإعادة. قلت لكم أن المذهب عندما قالوا مرة تجب ومرة لا تجب، الإعادة يعني يتلمس أحيانا فروقات ضعيفة في مسألتنا هذه، في مسألة أن من لم يقبل الماء فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. قالوا لأن الماء موجود ويستطيع الوصول إليه بقبوله، ومع ذلك امتنع منه. وأما في الحالة الثانية وهي إذا باع الماء أو وهبه فإنه فقد الماء فلم يكن مستطيعا فاختل الشرط، وإن كان آثما لكونه هو السبب في يعني عدم التحقق. هل المقصود بالخوف من العطش مجرد العطش أو ضرر البدن من العطش؟ كلاهما يعني ضرر البدن من العطش. أما العطش اليسير المعتاد الذي يكون للصائم ولغيره ليس معتبرا، فقد يكون ضرر البدن أو الموت. أما مجرد العطش المطلق لا، ليس مرادا. لا، المقصود بالعطش الذي يتضرر به البدن ولا يلزم الموت، بل قد يكون دون الموت. هل تلزم نية الاستجمار مثل التيمم بالنجاسة على البدن؟ مر معنا تذكرون لما تكلمنا عن الاستجمار هل تشترط له النية أم لا، وذكروا أن فيها وجهين، وأنهم غلبوا أن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيل وليس إزالة لخارج من السبيل، وبنوا عليها أنها لا تلحق بأفعال التروك بل يلزم فيها إزالة النية يقول صفة التيمم قدم باطن الكفين على الوجه، فهل هذا مخالف للترتيب؟ يعني هذا الأخ الذي سأل هذا السؤال كلامه وجيه، ولذلك فإن المجد أبو البركات في كتابه شرح الهداية نظر مثل ما نظر أخونا هذا وقال إن اليدين قدم فيهما إيصال التراب إلى بطنهما قبل وصول التراب إلى ظهرهما، وبناء عليه فإنه يقول لا يلزم الترتيب في جميع صور التيمم. وبالنسبة لشرح الهداية من أكثر المتأخرين الذين ينقلون عنه ابن قندس في حواشيه، ويبدو أنه قد وقف على نسخة في ذلك الوقت، مما يدل على أن نسخه موجودة إلى القرن التاسع الهجري، فهو ينقل عنه بالصفحات، قال في شرح الهداية وينقل بالصفحات. فأبو البركات جزم بأجل هذا المعنى، لكن هم يقولون بل الترتيب موجود. ووجه الترتيب أنهم يقولون إن بطن الكف كالحامل للماء، فعندما يمسح وجهه ثم يمسح بهما ظهر الكفين فكأن بطنهما مسحت مع ظهر الكفين، هذا من جهة. أو من جهة أخرى أن المراد بالكفين في الترتيب إنما هو ظهرهما دون بطنهما، وذكروا توجيهات أخرى بإمكانك الرجوع لها في حاشية بن قندس وغيره. هل يجوز المرأة الاغتسال في بيت محرم أو بيت صديقها؟ ثبت عليه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن المرأة تضع ثيابها في غير بيتها نهيا شديدا وزجر عن ذلك أشد الزجر، لكن إذا وجد شرطان وهو كمال الستر وليس يعني ستر يعني ثقة تامة، والأمر الثاني وجدت حاجة، فالأمر في ذلك قد يكون أسهل. هل يكره لمن عنده شك أنه إذا أجل التيمم لآخر الوقت قد تفوته الصلاة ويخرج الوقت خلافا للاستحباب التأخير؟ نقول نعم، هم قالوا لو صلاها في أول الوقت صحت صلاته. إذا خالط التراب ما ليس بتراب وله غبار وهو ليس بنجس ولم نستطع أن نغلب أيهما فهل يجوز التيمم عليه؟ هم قالوا إذا شك، مثل صاحبنا نفس المسألة، قالوا إذا شك فلم يعرف أيهما الأغلب فالأصل تغريب الطهارة باعتبار أنه هو الأصل. هل التسمية يقصد في الوضوء التيمم مستحبة أم واجبة؟ عند الفقهاء هي واجبة وليست مستحبة. ذكر المصنف في باب الغسل خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل لا يوجب إعادتها لغسلها، صح، لكن لم يتعرض لوجوب غسله والاستنجاء من عدمه، فهل يكون طاهرا والحال هذه على أصل أم يكون نجسا لأنه خارج من الفرج؟ لهم قالوا إنه طاهر، صرح ومر معنا أنهم حكموا بطهارته، ومر معنا أيضا في موضع ثالث أنهم قالوا لكنه يوجب الوضوء، ولذلك هو طاهر يوجب، ولما ذكروا أن ما خرج من السبيل ينقض الوضوء ولو كان طاهرا مثلوا له برطوبات المرأة وماء الرجل، مرت معنا في كلام المصنف. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.